التفسير الممتع سورة البقرة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. إن عموم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ذوي المراتب العلية ليسوا على منزلة واحدة في الفضائل، بل مايز الله تعالى بينهم فهم مراتب متفاوتة، فمنهم من اختصه الله تعالى بتكليمه مباشرة كموسى عليه السلام، ومنهم من رفعه الله تعالى على غيره من الرسل درجات كمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام أفضلهم وأعلاهم درجة. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وأعطى الله تعالى عيسى عليه السلام الذي هو ابن مريم عليها السلام أعطاه من الحجج القاطعة والمعجزات الساطعة والإنجيل الذي أنزل إليه من ربه ما يدل على صدق رسالته وصحة ما جاء به، وقد أيده الله تعالى بجبريل عليه السلام يقويه ويعينه. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. ولو أراد الله تعالى ألا يقتتل أولئك الذين أتوا من بعد الرسل عليهم السلام من بعد أن جاءهم من آيات الله تعالى ما يوضح لهم الحق ويرشدهم إلى طريقه، لو أراد الله تعالى ألا يقتتلوا ما اقتتلوا، فالأمر إليه وحده جل وعلا. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولكن السبب الذي أوجب قتالهم هو اختلافهم في تلك البينات الموجبة لاجتماعهم على الإيمان بالله تعالى والإيمان برسله عليهم السلام، فمنهم من أقر بالحق مصدقا به ومنقادا إليه، ومنهم من جحده وأعرض عنه متعمدا ومبتغيا الكفر بعد قيام الحجة عليه. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو أراد الله عز وجل أن يحجزهم عن القتال بعصمته وتوفيقه لما اقتتلوا ولا اختلفوا، فكل ذلك صادر عن قضاء الله وقدره، فإرادته غالبة ومشيئته نافذة، وهو سبحانه يفعل ما اقتضته حكمته، فيوفق من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ينادي الله تعالى عباده المؤمنين منبها وحاثا لهم على أمر مهم من مقتضيات إيمانهم، وهو الإنفاق في سبيله سبحانه، فأمرهم الله تعالى أن يخرجوا مما أعطاهم من الخير صدقة واجبة كانت أو مستحبة، ويشتروا بها ما عند الله تعالى من نعيم الآخرة قبل مجيء اليوم الآخر الذي ينقطع فيه العمل ولا يملك الكفار فيه شيئا ينفقونه لله تعالى ولا مال لديهم يفتدون به من عذابه عز وجل. ليس هذا فحسب، بل لا صديق حميم ينصرهم في ذلك اليوم، ولا ثم شافع يشفع لهم عند الله تعالى فيدفع عنهم ضرا أو يجلب لهم خيرا. فنفى الله سبحانه بذلك كل الوسائل التي يمكن أن ينتفعوا بها في ذلك اليوم العظيم. والكافرون هم الظالمون. والكافرون الذين كذبوا بالله تعالى ورسله عليهم السلام غير مقرين بهم ولا منقادين إليهم، قد فعلوا بذلك ما ليس لهم فعله، ووضعوا أنفسهم في غير ما ينبغي أن يكونوا عليه، واختاروا لأنفسهم الكفر فخسروها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله الذي لا إله يعبد بحق إلا هو وحده دون سواه، فهو وحده المستحق للعبادة حبا وتعظيما له تعالى لكمال صفاته. والله تبارك وتعالى هو الذي له الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، المستلزمة لجميع صفات الكمال، وهو أيضا القائم بنفسه فلا يحتاج لأحد، القائم بأمور غيره من خلقه من الرزق وغيره، فكل الموجودات إليه مفتقرة ولا قوام لها بدونه. وهذه القيومية مستلزمة لجميع أفعال الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم. من كمال حياته وقيوميته أنه لا يعتريه سبحانه نعاس ولا يغلبه نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. إنه يملك وحده جميع ما في الكون بغير ند ولا شريك، والجميع عبيده ومملوكون له، فلا تنبغي العبادة لغيره سبحانه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يجرؤ على القيام بالشفاعة عند الله تعالى إلا بعد إذنه جل وعلا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إن الله تعالى يعلم ما بين أيدي خلقه من الأمور الماضية، ويعلم أيضا ما خلفهم من الأمور المستقبلة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إن سائر من دونه سبحانه لا يعلمون من علم الله تعالى شيئا البتة، فلا يعلمون ما بين أيديهم ولا ما خلفهم ولا غير ذلك إلا ما علمهم الله تعالى بمشيئته. وسع كرسيه السماوات والأرض. أحاط كرسي الملك تعالى وتقدس بالسماوات والأرض على اتساعهما وعظمتهما. والكرسي هو موضع قدمي الرب جل جلاله، ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما. لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض، بل ذلك سهل عليه ويسير. وهو العلي العظيم. إنه تبارك وتقدس ذو العلو المطلق على كل مخلوقاته، فهو علي بذاته فوق عرشه، علي على خلقه بقهره وكمال صفاته، وهو ذو العظمة المطلقة في ذاته وصفاته وسلطانه، وكل ما سواه حقير بين يديه، صغير بالنسبة إليه، فلا شيء أعظم منه سبحانه وتعالى. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لا ينبغي أن ترغموا أحدا على اعتناق الدين الإسلامي، إذ لا حاجة لذلك، فهو أمر واضح وجلي، قد تميز من الضلال وتبينت أدلته وظهرت حقائقه، فلا خفاء فيه ولا غموض. فمن هداه الله تعالى له وشرح صدره دخل فيه على بينه، ومن أعمى الله قلبه فإنه لا يفيده الدخول فيه مكرها عليه. والمقصود أن دين الإسلام من حيث هو واضحة فيه معالم الحق، ويتمايز بجلاء عما سواه من الباطل، مما يوجب اعتناقه من قبل كل منصف مراده اتباع الحق. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إن من جحد ربوبية الطاغوت وألوهيته المزعومتين فتبرأ منه ومن عبادته وطاعته، وآمن بالله تعالى وحده وجودا وربوبية وألوهية وبما له سبحانه من أسماء حسنى وصفات علا، فعبده وقبل خبره وأذعن لطلبه واتقاه، ممتثلا أمره سبحانه وتعالى ومجتنبا نهيه، من كانت هذه حاله فإنه قد تمسك تمسكا شديدا بأقوال باطن وأحكم أمر، وهو دين الله تعالى الحق المبرم، وهو أوثق ما يتمسك به لطلب العصمة والنجاة، فيبقى ثابتا على الحق مستقيما عليه دون أن يخشى انقطاعا وانفكاكا بخذلان الله تعالى له وإسلامه إلى التهلكة. وتعريف الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى متعلقا بالنطق باللسان واعتقاد القلب، قال الله تعالى: والله سميع عليم. إن الله تعالى يسمع كل شيء، ومنه سماعه سبحانه وتعالى إعلان من أعلن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وإعلان من أعلن خلاف ذلك، ويعلم سبحانه أيضا كل شيء، ومن ذلك علمه بما في صدور خلقه من الإيمان والكفر، فيجازي كل واحد منهم بحسب ما ينطق به لسانه وما تضمره نفسه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من آمن بالله حقا فإنه جل وعلا يتولاه على الدوام، فيكون عونا له ونصيرا، ويؤيده ويوفقه، ويمكنه من التوغل شيئا فشيئا في طريق اليقين الأوحد، فيخرج من ظلمات الضلال، ويخترق حجب الشبهات والشهوات المظلمة، فينكشف له نور الإيمان واليقين، ويؤتى نفاذ البصيرة، ويتجدد له السمو في مقامات الإيمان، والصعود في درجات اليقين، فيبصر قلبه حقائق الأمور أكثر فأكثر. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الكفار يتولاهم الطاغوت، فهو حليفهم الذي يؤيدهم ويعينهم ويغويهم بدعوى نصرهم وطلب فلاحهم. ومن أعظم الطواغيت الشيطان، فإنه يسلط عليهم عقوبة لهم فيزعجهم إلى الضلال إزعاجا، فيخرجهم من الإيمان إن كانوا مؤمنين من قبل، أو يخرجهم من نور الفطرة السليمة، أو يزين لهم مرة بعد مرة ما هم عليه من الكفر والشرك، فيظلون باقين في تلك الحجب المظلمة التي تزداد كثافة وتحجب عن أبصار قلوبهم رؤية حقائق الإيمان وأدلته وطريقه، إلى أن يحين انتقالهم إلى مستقرهم الأخير، فيلازمون النار بلا نهاية، وبئس المصير. ولما ذكر الله تعالى أنه يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، وأن الطاغوت يخرجون الذين كفروا من النور إلى الظلمات، ساق ثلاثة شواهد على ذلك. هذا أولها وأجمعها، لأنه اشتمل على ضلال الكافر وهدى المؤمن، فكان هذا في قوة المثال. فقال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ ألم تنظر يا محمد بقلبك متعجبا من هذا الملك الذي خاصم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وناظره في وجود ربه وربوبيته وألوهيته؟ هل رأيت أحدا مثله ينكر أن يكون ثم إله غيره؟ وما حمله على هذا التجرؤ والتجاهل والمحاجة فيما لا يقبل الشك إلا طغيانه وتجبره بسبب تملقه على رعيته ملكا لا ينازعه أحد فيه لمدة طويلة، فاستكبر وبغى فأنكر وجود العلي الأعلى. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. ألم تر يا محمد إلى ذلك المحاجج في أمر الرب عز وجل حين أخبره إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدليل يثبت وجود الرب ويثبت ربوبيته وأحقيته وحده بالعبادة، فهو الخالق المالك المدبر المنفرد بأنواع التصرف. وقد ذكر إبراهيم منها على سبيل الخصوص الإحياء والإماتة، وهي من أعظم أنواع التدابير التي لا يقدر عليها أحد سوى الله تعالى، فيحيي ما كان ميتا مما يشاء من خلقه، ويميت من أراد إماتته من الأحياء. فحدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها دليل قاطع وواضح على وجود الفاعل المختار، لأنها لم تحدث بنفسها، فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب الذي دعا إبراهيم إلى عبادته وحده لا شريك له. فحينها رد عليه الملك مستكبرا وموهما بأنه يملك فعل ذلك أيضا، غير منكر أن الله تعالى يفعله، إذ لم يقصر الأمر على نفسه التي ادعى لها هذا المقام عنادا ومحاجة بالباطل، مدعيا أن استبقاءه من أراد قتله إحياء منه له، وقتله لآخر إماتة له. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لما أصر هذا الكافر على المغالطة والمكابرة رد عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من خلال ما زعمه بأنه إن كان حقا صادقا في دعواه بأنه يملك القدرة على الإحياء والإماتة، فإنه ينبغي أن يكون قادرا كذلك على التصرف في الوجود كتسخير كواكبه، قائلا له: هذه الشمس الظاهرة للعيان يحركها الله الذي أعبده، فيأتي بها كل يوم لتطلع من جهة المشرق، فإن كنت إلها تحيي وتميت كما تزعم فاجعلها تطلع من جهة المغرب. فبهت الذي كفر. لما علم هذا المحاجج عجزه وانقطاعه عن الإدلاء بحجة، إذ لا قبل له بإيراد شبهة تشوش دليل إبراهيم عليه السلام ولا عرض قادح يقدح فيه، تحير واندهش فأخرس مغلوبا وبطلت حجته وقامت عليه حجة الحق. والله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله تعالى لا يوفق أهل الباطل الذين ظلموا أنفسهم بإيثارهم الكفر على الإيمان، بل يبقيهم على كفرهم وضلالهم. ولو كان قصدهم الهداية إلى الحق لوفقهم ويسر لهم الوصول إليه، فحججهم باطلة لا يمكن أن يبطلوا بها حجج أهل الحق عند المجادلة والمناظرة. ولما قرر بالآية السابقة ثبوت انفراد الله بالإلهية وذلك أصل الإسلام، أعقب بإثبات البعث الذي إنكاره أصل أهل الشرك، فقال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. ألم تنظر أيضا يا محمد متعجبا من هذا الرجل الذي مر على قرية فارغة قد فني أهلها فماتوا جميعا وقد سقطت سقوفها وخرت الجدران عليها فخربت أبنيتها فأصبحت موحشة بلا أنيس مكفرة بلا عمارة؟ قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. لما مر هذا الرجل بذلك الموضع الخرب الذي كان عامرا قبل ذلك بالحياة مأهولا بالسكان، وقف عليه متفكرا فيما آل إليه حال هذا المكان، فتساءل مستبعدا كيف يمكن عود الحياة إلى ما كانت عليه سابقا. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. إن الله تعالى أراد أن يريه قدرته على ما استبعده بضرب المثل له في نفسه، فقبض الله سبحانه وتعالى روحه وظل ميتا لمدة 100 عام كاملة، ثم أحياه الله عز وجل. قال: كم لبثت؟ فسأله الله عن مدة مكثه في هذا المكان. قال: لبثت يوما أو بعض يوم. فأجاب هذا الرجل شاكا بأن لبثه لن يعدو يوما كاملا أو جزءا من يوم، ظنا منه أنه كان نائما فاستيقظ. قيل: لأنه مات في أول النهار وبعث في آخره بعد 100 عام، فظن لما رأى آخر النهار أنه بقية يومه الذي كان فيه حيا، أو أنه آخر النهار من اليوم التالي. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. قال الله له: ليس الأمر كما ذكرت، فلم تمكث يوما أو بعض يوم، وإنما مكثت 100 عام بتمامها، فلتشاهد الآن خوارق العادات الدالة على قدرة الرب عز وجل. فانظر أولا إلى ما بحوزتك من طعام وشراب، فإنه لم يتغير مطلقا بمرور كل تلك السنين، خلافا لما جرت به العادة. فإن الطعام والشراب من أسرع الأشياء تغيرا. وانظر إلى حمارك، وانظر بعيني رأسك إلى حمارك، وقد مات وتمزق لحمه وجلده، وتفرقت أوصاله وبدت عظامه النخرة، فانظر كيف يحييه الله عز وجل. ولنجعلك آية للناس، أمتناك 100 عام ثم بعثناك لنصيرك حجة ودليلا وعلامة مرئية على قدرة الله تعالى القادر وحده على فعل ما يشاء من إحياء وإماتة، ودليلا على إثبات البعث من القبور يوم القيامة، مصداقا لما أخبرت به رسل الله عليهم السلام، وذلك لمن عرفه من ولده وقومه ممن علم موته فرأوا ذاته وتحققوا صفاته، ولعموم الناس كذلك ممن بلغهم خبره. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وانظر عيانا إلى تلك العظام البالية المتفرقة لحمارك، وشاهد كيف نحييها وهي ترتفع من الأرض فتتصل ببعضها فنردها إلى مواضعها من الجسد، ونسترها باللحم بعد التئامها، فأحيا الله عز وجل الحمار بالإعادة من بعد تحلل جسده. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فلما اتضح له ما كان مستبعدا وقوعه وظهر له عيانا، أمره الله سبحانه أن يدرك الآن إدراكا جازما بأن الذي فعل تلك الأشياء العجيبة بقدرته قادر أيضا على أي شيء أراده، فلا يعجزه شيء أبدا. فقال هذا الرجل: أوقن مطمئنني الآن أكثر من أي وقت مضى بقدرة الله التي ليست لها حدود. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، في هذه الآية والتي قبلها دلالة على البعث المنسوب إلى الله تعالى في قول إبراهيم للملك الذي خاصمه: ربي الذي يحيي ويميت. لكن المار على القرية أراه الله ذلك في نفسه وفي حماره، وإبراهيم أراه الله ذلك في غيره، فقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. واذكر يا محمد حين طلب إبراهيم عليه السلام من ربه أن يشاهد بعينيه كيفية إحياء الموتى، قال: أولم تؤمن. قال الله تعالى لخليله عليه السلام: أولست قد آمنت؟ يعني أنه ما دمت قد آمنت فلما تطلب هذه الرؤية؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أجاب إبراهيم عليه السلام بأنه مؤمن لا يعتري إيمانه أدنى شك، ولكنه لفرط محبته للوصول إلى مرتبة المعاينة رام الترقي من درجة علم اليقين إلى عين اليقين، حتى يزداد إيمانا ويزداد قلبه طمأنينة. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. أجاب الله تعالى طلب إبراهيم عليه السلام فأمره وقال له: خذ أربعة من الطير فاضممهن إليك وقطعهن ليكون ذلك بمرأى منك وليتم الأمر على يديك، ثم اجعل على كل جبل من الجبال التي حولك جزءا منهن لتكون ظاهرة للعيان، ثم نادي عليهن يأتينك سعيا مسرعات قد عادت إليهن الحياة. واعلم أن الله عزيز حكيم. واعلم يا إبراهيم أن الذي فعل ذلك له كمال العزة، فلا يغلبه شيء ولا يستعصي عليه شيء أراده. واعلم أيضا أن أفعاله وأقواله وأقداره وشرائعه كلها صادرة عن كمال حكمته، فيضع كل شيء في موضعه الصحيح ولا يفعل أبدا شيئا عبثا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. شبه الله سبحانه في هذا المثل المنفق بالباذر والنفقة في سبيله بالبذرة، فإن من ينفق في أوجه الخير والبر ابتغاء مرضات الله تعالى ومن ذلك النفقة في الجهاد في سبيله، فهو كالذي غيب في أرض طيبة زكية بذرة صالحة للنمو فأخرجت سبع سنابل وقد اشتملت كل واحدة منها على مئة حبة، فكانت النتيجة سبعمائة حبة خرجت من حبة واحدة. فكذلك النفقة الطيبة ينميها الله عز وجل لباذلها ويضاعف له أجرها سبعمائة مرة. والله يضاعف لمن يشاء. إن الله تعالى يضاعف هذه المضاعفة إلى السبعمائة أو إلى أكثر من ذلك بحسب مشيئته، وذلك وفق ما تقتضيه حكمته، فإن المنفقين يتفاوتون إيمانا وإخلاصا لله تعالى، وتتفاوت نفقاتهم كذلك بحسب حلها ونفعها وشدة الحاجة إليها. والله واسع عليم. إن الله تعالى واسع الفضل والعطاء، ولذا يضاعف لمن يشاء هذه المضاعفة أو يزيد عليها، فلا يستبعدن أحد ذلك الأجر الكريم أو يتوهم أن فيه مبالغة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء مهما عظم، ولكن لا ينبغي أن يظن أن سعة عطائه سبحانه تقتضي حصول تلك الأجور لكل منفق، فإنه عليم بمن هو أهل لهذا الأجر ومن لا يستحقه، فإن سعة كرمه تعالى لا تناقض حكمته بل يضع فضله مواضعه. ولما عظم الله أمر الإنفاق في سبيله ورتب عليه الثواب المضاعف أتبعه ببيان الأمور التي يجب تحصيلها حتى يبقى ذلك الثواب، ومنها ترك المن والأذى، فقال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين يبذلون أموالهم في أوجه الخير ابتغاء مرضات الله تعالى ثم لا يلحقون ما بذلوه منا على من أنفقوا عليه سواء بالقلب أو اللسان، ولا يقولون أو يفعلون أيضا مكروها للمنفق عليه ينافي ما قدموه له من إحسان، فهؤلاء يستحقون وحدهم دون غيرهم من المنفقين ثوابا وجزاء من الله تعالى وحده، قد تكفل به الكريم مقابل صنيعهم هذا، فهو موفيه إياهم لا محالة، ولهم مع ذلك أيضا ألا يخافوا من المستقبل، ومن ذلك عدم خوفهم عند مقدمهم على الله تعالى حين فراقهم للدنيا ولا في أهوال يوم القيامة، فلا ينالهم فيها مكروه ولا يصيبهم فيها عقاب، ولا يحزنون أيضا على ما مضى، ومن ذلك ما يخلفونه وراءهم في الدنيا من أموال وبنين عقب موتهم، لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك، فحصلت لهم بذلك الخيرات واندفعت عنهم الشرور والسيئات. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إن تقديم الإحسان للسائل حاجة عبر إسدائه قولا معروفا تعرفه القلوب ولا تنكره برده بالقول الجميل والدعاء الطيب له وغير ذلك مما يدخل السرور على قلبه، أو تقديم الإحسان إليه بستر سوء حالته أو بمسامحته وتجاوزه عما لا ينبغي أن يصدر من السائل من قول أو فعل، كما لو وجد المسؤول من السائل بعض الجفوة أو الغلظة بسبب رده وعدم تلبية حاجته، فالقول المعروف والمغفرة في هذه الحال أفضل مطلقا من تقديم يد العون للمحتاج بمساعدة مصحوبة بأذيته والإساءة إليه. والله غني حليم. إن الله تعالى غني عن خلقه وعما يتصدقون به، فلن يناله شيء من صدقاتهم، وإنما نفعها عائد عليهم، فكيف يمن أحد بصدقته ويؤذي بها عباد الله تعالى مع غنى الله تعالى عنها؟ وهو سبحانه حليم لا يعاجل هذا المان بالعقوبة مع قدرته على ذلك، بل يعفو عنه ويصفح أو يمهله ليتوب إليه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يحذر الله تعالى عباده المؤمنين من حبوط أجر ما يبذلونه صدقة في سبيله سبحانه إن صدر منهم من أو أذى على آخذ الصدقة، فيكون حالهم حينئذ موافقا لحال المنافق الذي يبذل ماله لأجل الله تعالى في ظاهر الأمر، بينما ينوي في باطنه أن يري الناس صنيعه ليحمدوه ويثنوا به عليه، وهم لا يدركون في واقع الأمر حقيقة أنه لا يؤمن بالله تعالى ولا بالآخرة، فلا يطمع في نيل ما فيها من ثواب لقاء ما يقدمه في الدنيا من معروف. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. إن قلب هذا المنافق الذي ينفق ماله رياء غير مؤمن بالله ولا باليوم الآخر حاله في صلابته وشدته وعدم الانتفاع به لعدم إيمانه وإخلاصه لله تعالى تشبه حال حجر أملس، ونفقة هذا المنافق تشبه ترابا يعلو هذا الحجر، فهو مستند إليه يظن من يراه أنه أرض طيبة صالحة للإنبات، مثلما يظن من يشاهد ظاهر حال المنافق أن صدقته مبنية على أساس من الإيمان والإخلاص لله عز وجل فتثمر له حسنات. وشبه الله تعالى تعرض التراب لمطر غزير شديد الوقع، شبهه بالمانع الذي أبطل صدقته وذهب بأثرها تماما. وكما أصبح الحجر في نهاية الأمر صلبا كما عهد من قبل وخاليا لا شيء عليه من تراب ولم يبق أمل في إنبات نبات، فكذلك صدقات هذا المنافق تذهب هباء لا تثمر شيئا من الحسنات وزيادة الإيمان، لأنه لا أصل لها تؤسس عليه ولا لها مقصد طيب تنتهي إليه، فكل ما قدمه مضمحل. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، فإذا كان يوم القيامة وجاء وقت حصاد الزرع وتلقي أجور العاملين وظنوا أنهم سينتفعون بما قدموه لم يجدوا شيئا يحصدونه ولا أجرا يتلقونه، فقد اضمحل ما قدموه كله لأنه لم يكن لله تعالى. فلا تكونوا أيها المؤمنون كهؤلاء المنافقين فتبطلوا أجور صدقاتكم بمنكم وأذاكم على من تصدقتم عليه. والله لا يهدي القوم الكافرين. إن الله سبحانه وتعالى لا يوفق الكفار لقبول الحق وإصابته في نفقاتهم وغيرها، فلأنهم للباطل مؤثرون ومفضلون تركهم في ضلالتهم يعمهون، قد انصرفوا عن طريق الحق إلى طرق الغواية، فصرف الله عز وجل قلوبهم عن الهداية. ولما ذكر الله تعالى مثل المنفق الذي يكون مانا ومؤذيا ذكر مثل المنفق الذي لا يكون كذلك فقال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ضرب الله تعالى مثلا لصنف آخر من المنفقين، وهم الذين ينفقون أموالهم صدقة في أوجه الخير والبر التي يحبها الله تعالى كالجهاد في سبيله دون من أو أذى، وإنما طلبا لنيل رضوان الله عز وجل، وقد أقدموا صادقين على البذل من جهة أنفسهم لم يحملهم أحد على القيام بذلك، فأنفقوا بعزائم قوية متحققين وموقنين بوعد الله تعالى على إثابته المنفقين، فلا يتقاعسون أو يترددون في الإنفاق ولا يشكون بوعد الله سبحانه على الثواب. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. إن نفقة أولئك المنفقين المخلصين الصادقين المصدقين بوعد رب العالمين تشبه بستانا غزير الأشجار والظلال تغطي ما فيه من كثرتها، وهذا البستان على مكان مرتفع من الأرض فكان خصيبا جدا، لأنه لما ارتفع عن مجرى المسايل والأودية كانت أرضه أغلظ، فكان أحسن وأزكى ثمرا وغرسا وزرعا، كما أنه بارتفاعه يكون معرضا أكثر للأهوية والرياح وبائنا للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها، فيكون أنضج ثمرا وأطيبه وأحسنه وأكثره كذلك. وسقيه إنما يأتي من السماء، فإما أن يتعرض لمطر غزير فيتضاعف إنتاج ثمره مرتين الأصل ومثله معه، أو يصيبه مطر خفيف كالرذاذ فإنه يكفيه ليؤتي ثماره مضاعفة بسبب كرم منبته وطيب مغرسه. فهذه الجنة لا يعدم منها حصول الخير بحال من الأحوال. فكذلك المؤمن المنفق يضاعف الله تعالى صدقته قلت أو كثرت، فلا تبور أبدا، فإذا كان قصده مرضاة الله عز وجل والتثبيت من نفسه فهذه صدقة زاكية عند الله تعالى ونامية في جميع الأحوال. والله بما تعملون بصير. إنما تعملونه أيها الناس من الإنفاق وغيره هو بمرأى من الله تعالى لا يخفى عليه، فإنه يرى ويعلم من المنفق منكم بالمن والأذى ومن المنفق ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسه، فيحصي عليكم ذلك وغيره من أعمالكم حتى يجازيكم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم ضرب تعالى مثلا يصور به حال المنفق ما له رياء فقال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هل يرغب أحد منكم في أن يمتلك بستانا ذا أشجار كثيرة تستر ما بداخله من كثرتها، ويحوي هذا البستان أفضل أنواع الأشجار وأشرف أنواع الثمار وأكثرها نفعا مما لا يوجد عادة مجتمعا في موضع واحد، ألا وهي أشجار النخيل والعنب، وتجري في أرض هذا البستان المدهش المياه العذبة المتفرقة في أنحائه فتسقيه بلا تعب ولا مؤونة. ليس هذا فحسب، بل يشتمل أيضا على جميع أصناف الثمار الشهية، فهو بستان ذو مشهد عجيب متكامل من جميع نواحيه مما يوجب لصاحبه الفرح العظيم والابتهاج الشديد به. وقد كبرت سن صاحب الجنة فغدا شديد التشبث بها، إذ لم يعد قادرا بعد على مباشرة التكسب ومعاناة التجارة للحصول على قوته بنفسه، وقد اشتد حرصه مع تقدمه في العمر وله عيال يقوم بحاجتهم، لا سيما وأنهم عاجزون عن القيام بذلك بأنفسهم إما لصغرهم أو لغير ذلك من أسباب العجز، فهم كل عليه. فكل هاتيك الشدائد مجتمعة تدفعه نحو شدة التعلق بجنته، فهو أحوج ما يكون إليها في مثل هذه الأحوال العصيبة. فبينما هو على ذلك إذ حلت الكارثة بها، حين اجتاحتها ريح عاصف تستدير في الأرض ثم ترتفع في طبقات الجو كالعمود، وقد احتوت على نار أحرقت تلك الجنة، فتلفت جنته دفعة واحدة. فلا تسأل بعدها عن فظاعة حاله وسوء ما حل به من الهموم والغموم والأحزان، وقد أصبح صفر اليدين بلا شيء يملكه. فكذلك من أنفق لوجه الله تعالى بادئ الأمر، فنفقته بمنزلة البذر للزروع والثمار، ولا يزال كذلك حتى يحقق من عمله هذا حسنات عظيمة بمثابة جنة غناء في غاية الحسن والبهاء. لكنه أفسد نفقاته بما يبطل الأجر كالمن والأذى، وذلك بمنزلة الإعصار الذي فيه نار، فأحرق جنته وهو أحوج ما يكون إليها. فكذلك إذا مات أصبح في حال لا يقدر معها على العمل الصالح ولا له نصير أو شفيع، فيجد أن نفقاته التي يرجو نفعها قد صارت هباء منثورا. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كما بين لكم ربكم جل وعلا أمر النفقة في سبيله، كذلك يبين لكم الآيات التنزيلية والكونية، فيعرفكم أحكامها وحلالها وحرامها، ويوضح لكم حججها لتتفكروا بعقولكم، فتتدبروا وتعتبروا وتفهموا الأمثال والمعاني وتنزلوها على المراد منها لتطيعوا الله جل وعلا. فلو تصور من له أدنى بقية من عقل هذا المثل حق تصوره وتأمله كما ينبغي، لم يقدم أبدا على ما فيه مضرته وندامته، ولما سولت له نفسه إحراق أعماله الصالحة وإضاعة أجورها. ولما ذكر الله عز وجل فضيلة الإنفاق في سبيله ابتغاء وجهه وسوء العاقبة لمن من بصدقته أو أنفق رياء، حث على الإنفاق مبينا ما ينفق منه، فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يحث الله تعالى عباده المؤمنين على أن يزكوا ويتصدقوا من أجود أموالهم التي اكتسبوها حلالا بالتجارة، وأمرهم أن ينفقوا من الثمار والزروع والركاز والمعادن التي أخرجها لهم سبحانه من الأرض. فكما من عليهم بتيسير الحصول على ذلك فلينفقوا منه شكرا له عز وجل. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ولا تقصروا الرديء من أموالكم فتتصدقوا منه وتمسكوا الجيد لأنفسكم، فإن هذا ليس من العدل في شيء، ولكن تصدقوا من الطيب الجيد، فإنكم لو كنتم مكان آخذ الصدقة والحالة هذه فلستم بآخذيها إلا على وجه التسامح والتغاضي عن ذلك، فإنكم لكراهتكم إياه تغمضون بعض بصركم عنه إذ لا يملأ أعينكم لرداءته، فالله عز وجل أحق أن يبذل لأجله أطايب المال، فإنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. واعلموا أن الله غني حميد. واعلموا أيها الناس أن الله عز وجل غني عنكم وعن أعمالكم ومنها صدقاتكم، فلا حاجة له بها، وإنما أمركم سبحانه بها رحمة منه لكم، فنفعها عائد عليكم إذ يغني بها فقيركم ويقوي بها ضعيفكم ويثيبكم عليها. واعلموا أيضا أنه سبحانه المحمود على جميع صفاته وأفعاله وأقواله وشرعه وقدره، ومن ذلك غناه فإنه يحمد عليه سبحانه، ومن ذلك أيضا ما يأمركم به من الأوامر الحميدة والأخلاق الجميلة، وهو عز وجل يحمد من يستحق الحمد، فأثنى على أنبيائه ورسله والصالحين من عباده. ولما رغب الله في إنفاق أجود ما يملكه الإنسان حذر بعد ذلك من وسوسة الشيطان فقال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إن الشيطان يخوفكم أيها المؤمنون بالافتقار إن تصدقتم، فإذا صور لكم هذه الصورة أمركم بالبخل الذي هو من أقبح الفواحش لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله تعالى. وتشمل الفحشاء أيضا ما سوى البخل من قبائح المعاصي والمنكرات. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إن الله عز وجل يعدكم أيها المؤمنون بأن يستر عليكم ما ارتكبتموه من فحشاء ويتجاوز عن مؤاخذتكم بها لما تقدمونه من صدقات وغيرها، وهذا في مقابلة أمر الشيطان لكم بالفحشاء، كما يعدكم الله تعالى بأن يعوضكم عما تصدقتم به بمنحكم المزيد من الأجور والأرزاق في الدنيا والآخرة، وذلك في مقابلة تخويف الشيطان لكم بالفقر. والله واسع عليم. إن الله تعالى واسع الفضل واسع الصفات، ومن ذلك سعة علمه، فهو عليم بمن يستحق فضله منكم، وعليم بنفقاتكم التي تنفقون، فيحصيها لكم ويجازيكم بها من سعة فضله. ولما أمر تعالى بهذه الأوامر العظيمة المشتملة على الأسرار والحكم، وكانت معرفة ذلك لا تحصل لكل أحد بل لمن من عليه فآتاه الحكمة، قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء. يعطي الوهاب عز وجل من يشاء من عباده معرفة الحق ومعرفة المقصود منه والعمل به، وبذلك يتمكن من الإصابة في القول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي غيره ووضعها في مواضعها اللائقة بها، فإن الإصابة في الأمور إنما تكون بفهم القرآن والفقه في حقائق الإيمان وشرائع الإسلام مع الخشية لله تعالى. والنبوة من الحكمة، لأن الأنبياء مسددون مفهمون وموفقون لإصابة الصواب. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وإن من يعطى تلك الحكمة من العباد فيخرج من ظلمة الجهل إلى نور الهدى، ومن حمق السفه والانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيهما وحصول التوفيق والسداد، فقد منح من الله خيرا عظيما لا يقدر. فإن الحكمة أفضل الأعطيات، وهي أجل المنح والهبات. وما يذكر إلا أولو الألباب. ولا يتعظ بما وعظ به الله تعالى في آياته المنفقين أموالهم وغيرهم، فيذكر وعده ووعيده فينزجر عما زجره عنه ربه ويطيعه فيما أمره به سبحانه، إلا أصحاب العقول الكاملة الذين يعقلون بها عن الله عز وجل أمره ونهيه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. أي صدقة بذلتموها أو أي نذر نذرتموه مما ألزم المرء به نفسه، فإن الله تعالى لا يخفى عليه من ذلك شيء، فيعلم نيتكم بها ويعلم ما قدمتم منها، فيحصيه عليكم ويجازيكم به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وما للظالمين من أنصار. وليس لمن لم ينفق ما وجب عليه من النفقات ولم يوف ما أوجبه على نفسه من المنذورات، أو كانت نفقته أو نذره في غير طاعة الله عز وجل، ما له أحد ينصره من الله عز وجل يوم القيامة، لأنه ظالم بوضعه إنفاق ماله أو نذره في غير موضعه الصحيح وعلى غير الصفة المأمور بها شرعا. ولما بين الله تعالى أولا أن الإنفاق منه ما يتبعه المن والأذى ومنه ما لا يكون كذلك، وذكر حكم كل واحد من القسمين، ثم ذكر أن الإنفاق قد يكون من جيد أو من رديء، وذكر حكم كل واحد من القسمين، ذكر هنا أن الإنفاق قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، فقال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تظهر الصدقات فتعطوها علانية فنعم الشيء هي، لحصول المقصود بها ما دام أنها لأجل الله تعالى. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وإن تستروا صدقتكم غير المفروضة عليكم فتعطوها الفقراء في السر، فإخفاؤكم إياها أفضل لكم من إظهارها وإعلانها، ففي إخفائها الستر على الفقير وحفظ ماء وجهه بعدم تخجيله وفضيحته بين الناس، وهذا قدر زائد عن الإحسان إليه بمجرد الصدقة، مع كون إخفاء الصدقة أدعى إلى إخلاص صاحبها وأبعد له عن الرياء. وقيد تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصة، لأن من الصدقة ما لا يمكن إخفاؤه كتجهيز الجيش أو يترتب على الإظهار مصلحة راجحة كإظهار شعائر الدين وحصول اقتداء الناس به. ويكفر عنكم من سيئاتكم. والله تعالى يستر بالصدقة الخالصة السيئات جميعها أو بعضها دفعا للعقاب. والله بما تعملون خبير. والله عز وجل مطلع على ما تعملون في صدقاتكم من إعلان بها وإصرار، ومطلع على غير ذلك من أعمالكم، فيحصيها لكم ويجازي كلا بعمله، فهو سبحانه ذو علم ببواطن الأمور وظواهرها، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ونياتكم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك يا محمد هداية الخلق إلى الإسلام هداية توفيق، وإنما عليك البلاغ وهو هداية الإرشاد، فلا تمتنع من بذل الصدقة للكفار والمشركين كي يدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها، ولكن الله تعالى هو الذي يهدي وحده من يشاء من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم له، فلا تمنعهم الصدقة ولو لم يهتدوا. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وإن كل ما تبذلونه صدقة من الأموال قليلة أو كثيرة على أي شخص مسلما كان أو كافرا فنفعه في الحقيقة عائد إليكم وليس لله تعالى حاجة به، والنفقة النافعة لصاحبها والمعتد بها هي ما كانت خالصة لله تعالى وطلب بها صاحبها الفوز في الآخرة بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه، وتلك هي صدقات المؤمن، فإن إيمانه يحتم عليه الإخلاص لله عز وجل، وإذا تصدق المؤمن بهذه النية فقد وقع أجره على الله تعالى، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب بصدقته ألبر أو فاجر، فهو مثاب في جميع الأحوال على قصده. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن أي مال تتصدقون به قليلا كان أو كثيرا فإن أجره يؤدى إليكم في الآخرة كاملا من غير نقص، فلا يضيع عنده سبحانه مثقال ذرة من ذلك. ولما بين الله تعالى أنه يجوز صرف الصدقة إلى أي فقير كان بين من هو أشد الناس استحقاقا بصرف الصدقة إليه، فقال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. اجعلوا صدقاتكم للمعدمين الخالية أيديهم من أي شيء يقوم بمعيشتهم، الذين حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله تعالى فحبسهم ذلك بدوره مع خوفهم من تربص أعدائهم بهم حبسهم عن التصرف في أشغال الدنيا، فلا يستطيعون تقلبا في الأرض وسفرا في البلاد ابتغاء المعاش وطلب الرزق. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يحسبهم الجاهل بأمرهم وحالهم ممن لا فطنة لديه، يحسبهم أغنياء من شدة تركهم التعرض لما في أيدي الناس وكتمانهم حاجتهم صبرا منهم على البأساء والضراء، لكن بإمكان ذوي الألباب تمييزهم بالتوسم والتفرس فيهم، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيعلمون حقيقة حالهم من خلال علاماتهم وآثار الحاجة البادية عليهم من ملامح وجوههم أو نظراتهم أو بعض عباراتهم أو غير ذلك. ونفى الله تعالى عنهم بالكلية طلب حاجة من الناس، وخاصة الطلب المصاحب للشره والضراعة التي تكون في الملحين، فهم بعيدون عن ذلك تماما، لأنهم يستمدون العون من الله تعالى وحده. فهذا الصنف من الفقراء هم أولى المستحقين بالصدقة لدفع حاجتهم وإعانتهم على مقصدهم، وشكرا لهم أيضا على ما اتصفوا به من جميل الأخلاق وقصر أنظارهم على الخلاق سبحانه وتعالى. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وإن كل ما تنفقونه من أي خير كان قليلا أو كثيرا فإن الله تعالى يعلمه ويحصيه لكم وسيجزيكم عليه أتم الجزاء. ولما حث سبحانه وتعالى على النفقة وبين أن أكمل من تصرف إليه الصدقة من هو، بين أن أكمل وجوه الإنفاق كيف هو، فقال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الإنفاق في أي وقت كان ليلا أو نهارا وعلى أي حال وجد سرا أو علانية فإنه سبب الجزاء على كل حال، فليبادر إليه العبد ولا يؤخره في جميع الأوقات والأحوال، فإن من يقوم بذلك له يوم القيامة أجر عظيم ولا يصيبه خوف على ما يستقبل ولا يعتريه حزن على ما مضى، فيفوز بحصول المرغوب والنجاة من المرهوب. ولما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصلات لذوي الحاجات والقربات في جميع الأحوال، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إن الذين يأخذون الربا فينتفعون به بأكل أو شرب أو لباس أو سكن أو غير ذلك من وجوه الانتفاع، إنما يقومون في الآخرة من قبورهم لبعثهم ونشورهم كهيئة المصروع الذي أصابه الشيطان بالجنون، كما كانوا في الدنيا كالمجانين في طلب هذا المكسب الخبيث. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هذا الذي يصيبهم يوم القيامة من قبح حالهم ووحشة قيامهم من قبورهم من أجل أنهم كانوا في الدنيا يكذبون فيقولون اعتراضا على أحكام الله تعالى في شرعه، يقولون إنما البيع الذي أحله الله لعباده مثل الربا، فما الفرق بينهما وكلاهما وسيلتان للتكسب؟ فلما حرم هذا وأبيح هذا؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. كذبهم الله في قيلهم هذا بأن الله المستحق للعبادة وحده هو الذي أحل الأرباح في التجارة والشراء والبيع، وهو الذي حرم أخذ الزيادة بالباطل، وليس سواء، فالأمر أمره والخلق خلقه، يقضي فيهم ما يشاء ويستعبدهم بما يريد، ويجب عليهم طاعته والتسليم لحكمه، فهو العالم بحقائق الأمور، ويعلم ما ينفع عباده فيبيحه لهم، ويعلم ما يضرهم فينهاهم عنه. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. من بلغه النهي عن الربا والتخويف من أكله وتعاطيه عموما فكف عنه وانزجر، فله ما أكل منه وأخذ فيما مضى قبل نزول تحريمه، وشأن آكله إلى الله تعالى في توفيقه أو خذلانه، وكذا عفوه أو عقوبته فيما يستقبل من زمانه. فإن علم الله من قلبه صحة توبته غفر له، وإلا عاقبه على ذلك. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن عاد لأكل الربا بعد بلوغه تحريمه مستحلا له، وعاد إلى القول بأن البيع مثل الربا وأصر على ذلك، فقد استوجب عقوبة الله تعالى بملازمة ناره خالدا فيها. ولما زجر الله تعالى عن الربا ورغب في الصدقات، وكان الداعي لبعض الناس إلى فعل الربا طلب الزيادة في الأموال، والصارف لبعض الناس عن الصدقة الاحتراز عن نقصان هذه الأموال، بيّن تعالى أن الربا في حقيقة الأمر نقصان، وأن الصدقة في حقيقة الأمر زيادة، فقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يذهب الله تعالى مكاسب الربا بالكلية من يد صاحبها، أو يحرمه بركتها فلا ينتفع بها، بل يعذبه بها في الدنيا ويعاقبه عليها يوم القيامة جزاء من جنس ما عمل. بينما ينمي الله أجر الصدقات لصاحبها حتى تتضاعف. والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الله تعالى لا يحب كل من كان كثير الكفران مصرا على الكفر بنعمه مقيما على ذلك، مستحلا أكل الربا متماديا في الإثم فيما نهاه عنه من أكله وتعاطيه وغير ذلك من معاصيه، لا يرعوي عنه ولا يتعظ بموعظة ربه، ذلك أن المرابي لا يرضى بما قسم الله تعالى له من الحلال، ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة، ظلوم آثم بأكل أموال الناس بغير وجه حق. ولما ذكر الله عز وجل أكلة الربا وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين إيمانا ينفعهم لم يصدر منهم ما صدر، ذكر هنا حالة المؤمنين وأجرهم، فإن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله تعالى من المكاسب الربوية تكميل الإيمان وحقوقه، خصوصا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة إحسان إلى الخلق، وهذا ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم، فبين الله ذلك بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن المؤمنين بما يجب الإيمان به ومن ذلك إيمانهم بما أنزل إليهم من ربهم والذي شمل تحريم الربا وعملوا الصالحات التي أمرهم الله عز وجل بها وهي المبنية على الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ومنها بذل الصدقات في سبيله تعالى وأدوا الصلاة قويمة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وأعطوا الزكاة المفروضة عليهم في أموالهم لمستحقيها فأولئك لهم ثوابهم عند الله جل وعلا ولا خوف عليهم مما يستقبلون ولا هم على ما مضى يحزنون. ولما بين الله في الآية المتقدمة أن من انتهى عن الربا فله ما سلف، فقد كان يجوز أن يظن أنه لا فرق بين المقبوض منه والباقي في ذمة القوم، وأن الممنوع هو إنشاء عقد ربوي بعد التحريم، لذا أزال تعالى هذا الاحتمال بأن أمر بترك ما بقي من الربا في العقود السابقة قبل التحريم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها المؤمنون امتثلوا ما أمركم الله تعالى به وانتهوا عما نهاكم عنه، فاتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال من المعاملات الحاضرة التي بأيديكم بعد هذا الإنذار الذي تلقيتموه إن كنتم صادقين حقا في إيمانكم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تتركوا ما بقي لكم على الناس من زيادة على رأس المال مستمرين على تعاطي الربا بعد إنذاركم، فأعلموا أنفسكم وغيركم مستيقنين أن الله تعالى يتوعدكم بحرب وقتل منه ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن تبتم فتركتم أكل الربا وأنبتم إلى الله عز وجل فلكم رؤوس أموالكم من الديون التي لكم على الناس دون الزيادة التي أحدثتموها على ذلك، فلا تظلمون الناس بأخذ الزيادة ولا تظلمون بإعطائكم رؤوس أموالكم ناقصة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان الذي عليه الدين معسرا لا يجد ما يرد به حقكم وهو رؤوس أموالكم التي أسلفتموه إياها دون زيادة، فعليكم أن تمهلوه حتى يتيسر له الوفاء به. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن تصدقكم على المدين المعسر بالتنازل والعفو عما لكم عليه أو بإسقاط بعضه خير لكم من إمهاله حتى يتيسر له القيام برده لكم، فقوموا بذلك إذن إن كنتم من ذوي العلم بفضل الصدقة وما لصاحبها من ثواب عظيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واحذروا أيها الناس يوما تزول فيه هذه الدنيا وما فيها من الأموال وغيرها فترجعون إلى الله فتلقونه فيه، فاحذروا أن تردوا عليه بسيئات تهلككم وبلا حسنات تنجيكم فتستحقوا عقاب الله تعالى، وهو يوم مجازاة الأعمال فتستوفي فيه كل نفس جزاءها بالعدل من ربها على ما قدمت واكتسبت من سيء وصالح، لا ينقصون شيئا من ثواب الحسنات ولا يزاد عليهم شيء من عقوبة السيئات. ولما اهتم القرآن بنظام أحوال المسلمين في أموالهم فابتدأ بما به قوام عامتهم من مواساة الفقير وإغاثة الملهوف، ووضح ذلك بما فيه عبرة للمعتبر، ثم عطف عليه التحذير من الربا الذي فيه استغلال للمحتاجين مع ما في تلك المعاملات من المفاسد، ثلث ببيان التوثيقات المالية من الإشهاد وما يقوم مقامه وهو الرهن والائتمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا داين بعضكم بعضا على أن يكون رد الدين في وقت معلوم بينكم فاكتبوه للتوثق والحفظ لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. واكتبوه بواسطة كاتب عارف بكتابة ما يحصل به التوثق معروف بالعدل والإنصاف، لا يجور في كتابته على أحد ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان، ولا يميل مع أحد منهم لقرابة أو غيرها ولا على أحد لعداوة ونحوها. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. ولا ينبغي أن يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس توثيق ديونهم ووقت ردها، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فخصه بعلم ذلك وحرمه عددا من خلقه، فليحسن إلى غيره بأن يبادر إلى كتابة ذلك بطريقة مستوفية لما ينبغي أن تكون عليه، وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين، وليحذر عقاب الله تعالى في أن ينقص صاحب الحق شيئا من مقداره أو كيفيته أو نوعه أو أجله أو غير ذلك من توابعه. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فإن كان المدين الذي عليه المال جاهلا بالصواب من الخطأ في الذي عليه إملاؤه على الكاتب، أو كان لا يحسن التصرف، أو ضعيفا لصغره أو جنونه، أو لا يستطيع الإملاء لخرسه أو عي لسانه، أو غيبته لسفر أو غيره، إن كانت هذه حال المدين الذي عليه المال، فإنه ينوب عنه في ذلك من يتولى شؤونه من أب أو جد أو أخ أو غيرهم، ويلزم الولي الإملاء بالصدق المطابق للواقع، فلا يزيد ولا ينقص ولا يجور على الدائن أو المدين. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. واطلبوا أيضا لتوثيق حقوقكم شهادة رجلين عليها من المسلمين العدول الذين ترضونهم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فإن لم يكن الشاهدان رجلين فليشهد رجل وامرأتان على ذلك، كي تذكر إحدى المرأتين الأخرى إن وقع لها نسيان. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وليس للشهداء أن يمتنعوا من الإجابة إذا دعوا لتحمل الشهادة أو أدائها. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ولا تملوا أيها الذين تداينون الناس من كتابة قليل الدين أو كثيره إلى مدته المحددة. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. إن كتابة ذلك أعدل عند الله تعالى وأثبت لشهادة الشهود، فلا يقع بينهم اختلاف في ذلك لاجتماعهم على ما حواه الكتاب، وذلك أيضا أقرب إلى عدم وقوع الريبة وحصول التنازع، فلا تشكون فيما شهد به الشهود من نوع الدين ومقداره ومدته. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. أما إذا كان البائع والمشتري سيقبض كل منهما حقه على الفور، فلا حرج ولا إثم في ترك الكتابة حينها لعدم الحاجة إليها. وأشهدوا إذا تبايعتم. ويشرع لكم الإشهاد على ذلك أيضا منعا لأسباب النزاع. ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. نهى الله تعالى أهل الحقوق عن إيقاع ضرر بأي وجه من وجوه الضرر على كاتب أو شاهد على حقوقهم، كما لا يحل أيضا لكاتب أو شاهد أن يضر أحدا من أهل الحقوق بأي ضرر كان، فإن إحداث الضرر في ذلك يعد خروجا عن طاعة الله تعالى إلى معصيته. واتقوا الله. وخافوا الله أيها المتداينون في الكتاب والشهود أن توقعوا عليهم ضررا ما، وراقبوه في غير ذلك من حدوده فلا تضيعوها، واتبعوا أمره واتركوا نهيه، ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والله تعالى يبين لكم على الدوام أحكام شريعته فضلا منه ونعمة، فهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، وعلمه سبحانه محيط بجميع الكائنات، كما أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فيحصيها عليكم ويجازيكم بها. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وإن كنتم مسافرين وتداينتم بدين إلى أجل مسمى ولم تعثروا على كاتب يكتب لكم توثيق الدين وأجله، فليكن بدل الكتابة رهان يقبضها صاحب الحق، وتكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقه. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي من أمانته وليتق الله ربه. فإن كان المدين أمينا عند صاحب الدين فوثق فيه وأحب أن يعامله من دون رهن، فعلى المدين أن يرد إليه دينه كاملا غير ظالم له ولا باخس حقه، وليحذر ربه سبحانه من أن يعاقبه لمخالفته أمره وارتكابه نهيه في ذلك. ولا تكتموا الشهادة. ولا تخفوا أيها الشهود ما شهدتم به، إما بإنكاره بالكلية أو بالزيادة عليه والنقصان منه، ولكن أجيبوا من شهدتم له إذا دعاكم لإقامة شهادتكم بالصدق لإثبات حقه على غريمه. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومن يكتم شهادته فإنه فاجر قلبه، مكتسب بكتمانه إياها الإثم، لأن الحق مبني عليها ولا يثبت بدونها، فكتمانها من أعظم الذنوب. والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون في شهادتكم من القيام بها أو كتمانها عند حاجة من استشهدكم إليها وبغير ذلك من سرائر أعمالكم وعلانيتها عليم سبحانه وتعالى، يحصي عليكم أعمالكم ليجزيكم بها إما خيرا وإما شرا على قدر استحقاقكم. ولما ضمن الله تعالى هذه السورة أكثر علم الأصول والفروع من دلائل التوحيد والنبوة والمعاد والصلاة والزكاة والقصاص والصوم والحج والجهاد والحيض والطلاق والعدة والخلع والإيلاء والرضاعة والربا والبيع وكيفية المداينة، ناسب تكليفه إيانا بهذه الشرائع أن يذكر أنه تعالى مالك لما في السماوات وما في الأرض، فهو يلزم من شاء من مملوكاته بما شاء من تعبداته وتكليفاته. ولما كان محل اعتقاد هذه التكاليف هو الأنفس وما تنطوي عليه من النيات، وثواب ملتزمها وعقاب تاركها إنما يظهر في الدار الآخرة، نبه على صفة العلم التي بها تقع المحاسبة في الدار الآخرة فقال: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إن لله تعالى وحده ما في السماوات والأرض وما بينهما خلقا وملكا وتدبيرا، وهو المطلع على من فيهما لا يخفى عليه شيء مطلقا، وسيطلعهم على وجه المحاسبة على إظهار من طوت عليه نفوسهم أو إضماره مما استقر فيها وثبت من الكفر والنفاق أو من الأوصاف السيئة التي تتصف بها أو من العزائم المصممة على ارتكاب معصية. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فيغفر بعد المحاسبة لمن أتى بأسباب المغفرة فضلا منه، ويعاقب من يكفر به أو يصر على المعاصي في باطنه أو ظاهره عدلا منه. فالله تعالى لا يعجزه شيء، ومن تمام قدرته محاسبة الخلائق وإيصال ما يستحقونه من الثواب والعقاب. ولما قال تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، بين أنه لا يخفى عليه من سرنا وجهرنا وباطننا وظاهرنا شيء البتة. ثم إنه تعالى ذكر عقيب ذلك ما يجري مجرى المدح لنا والثناء علينا، فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كأنه بفضله يقول عبدي أنا وإن كنت أعلم جميع أحوالك فلا أظهر من أحوالك ولا أذكر منها إلا ما يكون مدحا لك وثناء عليك، حتى تعلم أني كما أنا الكامل في الملك والعلم والقدرة فأنا الكامل في الجود والرحمة وفي إظهار الحسنات وفي الستر على السيئات. وأيضا لما بين الله تعالى في الآية المتقدمة كمال الملك وكمال العلم وكمال القدرة له سبحانه، وذلك يوجب كمال صفات الربوبية، أتبع ذلك بأن بين كون المؤمنين في نهاية الانقياد والطاعة والخضوع لله تعالى، وذلك هو كمال العبودية. وإذا ظهر لنا كمال الربوبية وقد ظهر منا كمال العبودية، فالمرجو من عميم فضله وإحسانه أن يظهر يوم القيامة في حقنا كمال العناية والرحمة والإحسان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. آمن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فأقر وانقاد لما أوحي إليه من ربه من الكتاب والسنة، وكذلك آمن المؤمنون، وكل من الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون جميعا يؤمنون حقا بالله تعالى وبجميع ملائكته وجميع كتبه، ويعلنون إيمانهم بجميع رسله عليهم الصلاة والسلام دون أي تفريق بين أحد منهم، فلا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال جميع المؤمنين سمعنا قول ربنا وأمره ونهيه وفهمنا ذلك فقبلناه وعملنا بما أمر واجتنبنا ما عنه زجر، وقالوا: نسألك يا ربنا أن تستر لنا على الدوام ذنوبنا وتتجاوز عن عقابنا عليها، وأنت يا ربنا مرجعنا في كل أمورنا، وإليك معادنا ومعاد كل الخلائق، فتجزيهم بما عملوا من خير وشر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يحمل الله تعالى نفسا فوق طاقتها، فلا يتعبدها إلا بما يسعها تحمله، فلا يضيق عليها ولا يجهدها بما لا قبل لها به، وهو وإن حاسب وسأل لكنه لا يعذب بما لا يمكن للمرء دفعه كوسوسة عرضت له أو خطرة خطرت بقلبه. ولكل نفس ما عملت من خير لا ينقص منها شيء، وعليها ما عملت من شر لا يزداد عليها شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قولوا: يا ربنا لا تعاقبنا إن نسينا القيام بفرض أو ترك محرم، ولا تعاقبنا يا ربنا إن أخطأنا الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي، أو وقعنا في معصيتك جهلا عن غير قصد منا بارتكاب نهيك. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قولوا: يا ربنا لا تحملنا عهدا على القيام بأعمال شاقة وثقيلة علينا فنعجز عن القيام بها فتحل علينا العقوبات، كما وقع لليهود والنصارى وغيرهم ممن كلفوا أعمالا وأخذت عليهم العهود والمواثيق على القيام بها فلم يفعلوا فعوقبوا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قولوا أيضا: يا ربنا لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به لثقل حمله علينا، ولا تبتلنا بما لا قبل لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يا ربنا تجاوز عما بيننا وبينك من تقصير في أداء ما افترضته علينا، واستر علينا فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على سيئاتنا، وتجاوز عنا وجد علينا بالرحمة حتى لا نقع في ارتكاب محظور أو تهاون في أداء مأمور، ونجنا برحمتك من غضبك وعقابك. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا وناصرنا دون من عاداك وكفر بك، لأن حزبك المؤمنون بك والمطيعون لك فيما أمرتنا ونهيتنا، فبولايتك الخاصة انصرنا على الكافرين الذين جحدوا وحدانيتك وأشركوا معك وأنكروا رسالة نبيك وعبدوا غيرك وأطاعوا الشيطان في معصيتك، واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. ومن المناسبة بين فاتحة هذه السورة المباركة وخاتمتها أن الله تعالى مدح في أول السورة المتقين فقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وبين في آخر السورة أن الذين مدحهم في أول السورة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه به ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وهذا هو المراد بقوله في أول السورة الذين يؤمنون بالغيب، ثم قال هاهنا وقالوا سمعنا وأطعنا، وهو المراد بقوله في أول السورة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثم قال هاهنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وهو المراد بقوله في أول السورة وبالآخرة هم يوقنون. ثم حكى عنهم هاهنا كيفية تضرعهم إلى ربهم في قولهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر السورة، وهو المراد بقوله في أول السورة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فانظر كيف حصلت الموافقة بين أول السورة وآخرها. سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها هذه السورة وغيرها تأتي لبيان إعجاز القرآن، فقد وقع به تحدي المشركين فعجزوا عن معارضته، مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها، فدل عجز العرب عن الإتيان بمثله مع أنهم أفصح الناس على أن القرآن وحي من الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا أحد معبود بحق سوى الله تعالى، فهو وحده المستحق للعبادة حبا وتعظيما له سبحانه لكمال صفاته، وهو تبارك وتعالى الذي له الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، المستلزمة لجميع صفات الكمال، وهو أيضا القائم بنفسه فلا يحتاج لأحد، القائم بأمور غيره من خلقه من الرزق وغيره، فكل الموجودات إليه مفتقرة ولا قوام لها بدونه. وهذه القيومية مستلزمة لجميع أفعال الكمال. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. أنزل الله القرآن عليك يا محمد مشتملا على الحق والصدق، وأيضا فنزوله حق لا شك فيه، فهو منزل من عند الله تعالى مصدقا للكتب السابقة المنزلة قبله من الله على أنبيائه ورسله، وذلك إما باعتبار أنها أخبرت به فكان نزوله مصدقا لها، وإما باعتبار أنه حاكم عليها بالصدق. فإن قيل كيف يكون القرآن مصدقا لما بين يديه وهو ناسخ لعامة أحكامه؟ قيل تصديقه إياه تحقيقه أنه من جهة الله تعالى، ومطابقته إياه في كونه داعيا إلى التوحيد وفعل الخير ونحو ذلك، وإلى أنواع العبادات دون قدرها وهيكلها وكيف إيقاعها. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وأنزل الله التوراة على موسى عليه السلام، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام من قبل هذا القرآن الذي نزله عليك. أنزل الله هذه الكتب جميعا من أجل هداية الناس. وأنزل الفرقان. وأنزل في كتبه أيضا ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. ولما قرر الله سبحانه ما يتعلق بمعرفة الإله وما يتعلق بتقرير النبوة أتبعه ذلك بالوعيد زجرا للمعرضين عن هذه الدلائل الباهرة عليهما، فقال: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله فأنكروها وردوها بالباطل لهم عذاب شديد يوم القيامة. والله عزيز ذو انتقام. والله جل وعلا عزيز في سلطانه، لا يمنعه مانع ممن أراد عذابه منهم. والله جل وعلا ذو انتقام ممن جحد حججه وأدلته وخالف رسله. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله تعالى لا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماوات، فهو سبحانه عالم بجميع الأشياء على التفصيل. ولما قرر سبحانه إحاطة علمه بالمعلومات كلها، جليها وخفيها، ظاهرها وباطنها، ذكر من جملة ذلك الأجنة في البطون التي لا يدركها بصر المخلوقين ولا ينالها علمهم، وهو تعالى يدبرها بألطف تدبير ويقدرها بكل تقدير، فقال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يجعلكم صورا في أرحام أمهاتكم على أي كيفية شاء، فيجعل هذا ذكرا وهذا أنثى، وهذا أسود وهذا أحمر، وهذا حسنا وهذا قبيحا، وهذا طويلا وهذا قصيرا، إلى غير ذلك من الاختلافات. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله تعالى هو المستحق للإلهية وحده لا شريك له، العزيز في ملكه لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع، وهو الحكيم في خلقه وصنعه وتدبيره. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن منه آيات بينات واضحات الدلالة، لا التباس فيها على أحد من الناس ولا شبهة ولا إشكال. وهذه الآيات المحكمات هي أصل هذا الكتاب ومعظمه الذي يرجع إليه عند الاشتباه. ومن القرآن آيات أخر يلتبس معناها أو تشتبه دلالتها على كثير من الناس أو بعضهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وانحراف عنه وضلال، فيتعلقون بالمتشابه من آيات القرآن، ويأخذون به ويتركون المحكم، يفعلون ذلك طلبا للشبهات واللبس على المؤمنين وإضلالهم، إيهاما بأنهم يحتجون بالقرآن، ويفعلون ذلك أيضا طلبا لتفسيره على ما يريدون، تحريفا له وفق أهوائهم الفاسدة لاحتمال لفظه لما يصرفونه إليه. وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم عواقب الأمور وما تؤول إليها ولا حقائقها إلا الله عز وجل وحده، وذلك كحقائق صفات الله وكيفيتها وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما الراسخون في العلم المتمكنون منه المتقنون له فيقولون آمنا وصدقنا بالمتشابه من آي الكتاب، وآمنا وصدقنا أنه حق وإن لم نعلم تأويله. هذا المعنى على قراءة الوقف على اسم الله. أما على قراءة الوصل فيكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وما يعلم تفسير المتشابه وبيانه ورده إلى المحكم ودفع شبهه إلا الله والراسخون في العلم المتمكنون منه المتقنون له أيضا، يعلمون ذلك ويقولون آمنا وصدقنا بالمتشابه من آي الكتاب. كل من المحكم من الكتاب والمتشابه منه الجميع من عند ربنا أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، يصدق كل منهما الآخر ويشهد له. وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يتذكر ويتعظ ويفهم ويقبل النصح إلا أصحاب العقول السليمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ويقول الراسخون في العلم أيضا يا ربنا لا تمل قلوبنا عن الهدى والحق بعد إذ هديتنا إليه فوفقتنا للإيمان بمحكم كتابك ومتشابهه، فلا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ ممن يتبع ما تشابه من القرآن، وأعطنا يا ربنا تفضلا من عندك رحمة عظيمة تزيدنا بها إيمانا وثباتا ويقينا وسدادا. إنك أنت الوهاب. إنك أنت واسع العطايا والهبات كثير الإحسان، فإننا إنما طلبنا منك هبة الرحمة لأنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ويقول الراسخون في العلم أيضا يا ربنا إنك تبعث الناس وتجمعهم في يوم لا شك فيه وهو يوم القيامة، وذلك للفصل بينهم ومجازات كل واحد بعمله، فاغفر لنا يا ربنا يومئذ واعف عنا. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله لا يخلف وعده أن من آمن به واتبع رسله وعمل صالحا أنه يغفر له. ولما حكى الله تعالى ما دعا به المؤمنين من دوام الهداية وسؤال الرحمة والفوز يوم القيامة ذكر حال الكافرين في ذلك اليوم على عادة القرآن في إرداف البشارة بالنذارة وتعقيب دعاء المؤمنين بذكر حال المشركين، فقال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين كفروا بالله وآياته وكذبوا رسله وجحدوا دينه لن تنجيهم أموالهم ولا أولادهم من عقوبة الله إذا حلت بهم وأولئك هم وقود النار وأولئك هم حطب النار الذي توقد به الملازمون لها دائما أبدا. ثم ذكر تعالى مثلا لهؤلاء الكافرين الذين استغنوا بما أوتوا في الدنيا عن الحق فعارضوه وناهضوه حتى أخذهم فقال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم شأنهم في ذلك كشأن فرعون وآله والأمم المكذبة بآيات الله من قبلهم كقوم نوح وقوم هود وأمثالهم فأهلكهم الله بسبب ذنوبهم والله شديد العقاب والله شديد الأخذ أليم العذاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قل يا محمد للذين كفروا ستغلبون من قبل المؤمنين في الدنيا وتجمعون يوم القيامة إلى النار وبئس المهاد وبئس الفراش جهنم التي تحشرون إليها قد كان لكم آية في فئتين التقتا قد كان لكم علامة ودلالة على أن الغلبة تكون للمؤمنين وأن الله معز دينه وناصر رسوله ومظهر كلمته فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين هذه العلامة والدلالة متمثلة في طائفتين لقي بعضهما بعضا للقتال فيما بينهما طائفة تقاتل في سبيل الله وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وطائفة كافرة وهم مشركو قريش وذلك يوم بدر ويرى المسلمون الكافرين مثلي عدد المسلمين رؤية ظاهرة لا لبس فيها حيث تلحقهم أبصارهم وإن كانوا أكثر من ذلك في حقيقة الأمر ليتوكل المسلمون على الله ويطلبوا منه الإعانة والله يؤيد بنصره من يشاء والله يقوي بنصره من يشاء ممن تقتضي الحكمة نصره أو تأييده إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في تأييدنا الفئة المسلمة مع قلتها في العدد على الفئة الكافرة مع كثرتها في العدد لمعتبرا ومتعظا لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكم الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة عاقبة الكافرين وأنهم لم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم وعظ وحذر من أن تلهي زينة الدنيا وشهواتها عن الآخرة فقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث زين الله تعالى للناس محبة المشتهيات من النساء والذكور من الأولاد والمال الكثير المتضاعف من الذهب والفضة والخيل الراعية والإبل والبقر والغنم والأرض المتخذة للزراعة. ذلك متاع الحياة الدنيا. جميع ما ذكر من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، جميع ذلك مما يستمتع به في الدنيا، وهو مع قلته إلى زوال. والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المرجع إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، وإلى أزواج مطهرة ورضوان من الله، وذلك للذين اتقوا ربهم. ولما ذكر تعالى متاع الدنيا شوق عباده إلى متاع الآخرة فقال: قل أأنبئكم بخير من ذلكم. قل يا محمد للناس: أأخبركم وأعلمكم بخير وأفضل مما زين لكم في هذه الحياة الدنيا؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. للذين خافوا الله فأطاعوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، لهم عند ربهم جنات كثيرة ومتنوعة تجري من تحت أشجارها وقصورها ومن أرجائها أنهار العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك، ماكثين فيها أبد الآباد لا يذوقون فيها الموت. وأزواج مطهرة ورضوان من الله. ولهم أزواج من نساء الجنة اللواتي طهرن من كل أذى، من الحيض والمني والبول والنفاس، ومن مساوئ الأخلاق وآفات القلب واللسان والجوارح، وغير ذلك من كل عيب ظاهر وباطن مما يعتري نساء أهل الدنيا. ولهم رضا من الله تعالى يحله عليهم. والله بصير بالعباد. والله بصير بكل العباد، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، متقيهم وعاصيهم، بصير بهم سبحانه بصر نظر فلا يغيب عن نظره شيء، وبصير بهم بصر علم فلا يعزب عن علمه شيء، وإذا كان كذلك جازاهم بما يستحقون. ثم فسر الله أحوال المتقين الموعودين بتلك الجنات فقال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أهل الجنة هؤلاء هم الذين يقولون في دعائهم لربهم: يا ربنا، إننا آمنا بك وبكتابك وبرسولك، فبسبب إيماننا استر ذنوبنا ولا تعاقبنا عليها، وادفع عنا عذاب النار ولا تعذبنا بها. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أهل الجنة هؤلاء أيضا هم الصابرون على فعل الطاعات وترك السيئات، والصابرون على ما يصيبهم من البلاء، وهم الصادقون في أقوالهم وأعمالهم، وهم المطيعون الذين يداومون على طاعة الله مع مصاحبة الخشوع والخضوع له جل وعلا، وهم المنفقون من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات، ك كأداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام والقرابات ومواساة ذوي الحاجات وغير ذلك من الوجوه التي أذن الله لهم بالإنفاق فيها، وهم الذين يسألون الله تعالى المغفرة في آخر الليل، لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة ويخلو فيه القلب من الشواغل، فهو وقت نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. وبعد أن ذكر الله ثناءه على المؤمنين أتبع ذلك ببيان علامات الإيمان الواضحة ودلائله الناصعة، وجاء ليقرر التوحيد بأعظم الطرائق الموجبة له وهي شهادته سبحانه، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. علم الله تعالى أنه لا معبود حق إلا هو، وتكلم بذلك وأخبر به خلقه وأمرهم وألزمهم به، وشهد على ذلك الملائكة، وشهد أهل العلم على ذلك ببيانهم للتوحيد ودعوتهم إليه، فشهدوا بذلك حال كونه سبحانه قائما بالعدل، وهو في جميع الأحوال كذلك، لم يزل متصفا بالقسط في أفعاله وتدبيره بين عباده، فهو على صراط مستقيم فيما أمر به ونهى عنه وفيما خلقه وقدره سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله جل وعلا هو المعبود بحق لا يستحق العبادة غيره، وهو القوي المتين الذي لا يغلب ولا يمتنع عليه شيء أراده ولا ينتصر منه أحد أو ينال منه، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، والحكيم يتضمن حكمه وعلمه وحكمته فيما يقوله ويفعله، فإذا أمر بأمر كان حسنا، وإذا أخبر بخبر كان صدقا، وإذا أراد خلق شيء كان صوابا، فهو حكيم في إراداته وأفعاله وأقواله سبحانه وتعالى. ولما قرر الله عز وجل أنه الإله الحق المعبود بين العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد ويدان له به وهو الإسلام، فقال: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين المقبول عند الله الذي لا دين سواه هو الإسلام، والإسلام هو الانقياد لله وحده ظاهرا وباطنا بما شرعه على ألسنة رسله إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجميع الطرق مسدودة إلا من جهته صلى الله عليه وسلم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وما اختلف اليهود والنصارى في دينهم وافترقوا شيعا وأحزابا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم وعلمهم بالحق، وحملهم على ذلك مجاوزتهم الحد بالعدوان والظلم وبالتفريط وتضييع الحق. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن يكفر بحجج الله تعالى وما أنزل في كتابه فإن الله سيجازيه ويحاسبه على ذلك، فإنه سبحانه يحصي أعمال العباد بسرعة دون الحاجة إلى عقد أصابع أو استخدام أداة، وبلا حاجة إلى فكر أو روية كما يفعل الخلق، وهو سبحانه سريع المحاسبة للخلق يوم القيامة دون أن يظلم أحدا شيئا ودون الحاجة إلى تذكر أو تأمل، فيحاسبهم على كثرتهم في وقت وجيز جدا، وهو سبحانه سريع المجازات لعباده كما أن حسابه عز وجل قريب لسرعة انقضاء هذه الحياة الدنيا. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. فإن جادلوك وخاصموك بالباطل فقل يا محمد أخلصت عملي وعبادتي لله وحده لا شريك له، أنا ومن على ديني، فلا نوجه وجوهنا إلى غيره. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. وقل يا محمد للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب، قل لهم أأفردتم التوحيد لله وأخلصتم له العبادة؟ والمعنى أسلموا لله تعالى ووحدوه وأخلصوا له. فإن أسلموا فقد اهتدوا. فإن انقادوا واستسلموا لله ظاهرا وباطنا فقد اهتدوا هداية توفيق وأصابوا سبيل الحق. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وإن أدبروا معرضين عما تدعوهم إليه من الإسلام وإخلاص التوحيد لله ولم ينقادوا بظواهرهم ولا ببواطنهم فليس عليك إلا تبليغ رسالة ربك، وبتبليغك يا محمد قد وقع أجرك على ربك وقامت عليهم الحجة. والله بصير بالعباد. والله تعالى مطلع على جميع الخلق أتم الاطلاع، ويعلم أحوالهم من يطيع منهم ومن يعرض، وهو سبحانه يتولى جزاءهم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكفرون بآيات الله فيكذبون بها استكبارا وعنادا ويقتلون أنبياء الله المرسلين إليهم بغير سبب ولا جريمة منهم، ويقتلون الذين يأمرون بالعدل من الناس من غير الأنبياء وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، أخبر هؤلاء الكفار القتلة أن لهم عذابا مؤلما موجعا بالغا في الشدة. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين بطلت أعمالهم في الدنيا فلا ينتفعون بآثارها الطيبة في الدنيا ولا ينالون بها محمدة ولا ثناء من الناس مع بقاء الذم واللعنة عليهم، وأما في الآخرة فلا ينتفعون بثواب أعمالهم مع ما أعد لهم فيها من العقاب، وما لهؤلاء القوم من ناصر ينصرهم من الله وما لهم من منقذ ينقذهم من العذاب إذا هو انتقم منهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. ألم تنظر يا محمد إلى حال اليهود الذين آتاهم الله حظا من العلم بالتوراة وما دلت عليه من نبوتك، يدعون إلى الرجوع إلى كتاب الله التوراة ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ثم ينصرف فريق من علمائهم ورؤسائهم وهم معرضون عن حكمه إذ لم يوافق أهواءهم، وكان الأولى بهم وهم يزعمون اتباعهم له أن يكونوا أسرع الناس إلى التحاكم إليه. ثم ذكر الله تعالى سبب إعراضهم فقال: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ذلك التولي والإعراض بسبب قولهم لن نعذب في النار إلا أياما قلائل ثم يخرجنا منها ربنا. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات، وادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه إلى غير ذلك، وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم واختلقوه. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف يكون حالهم مع ما صنعوا إذا جمعهم الله للفصل بينهم ولحسابهم في يوم لا شك في مجيئه ووقوعه وهو يوم القيامة، وما أعظم ما يلقون من عقوبة. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأعطى الله تعالى كل نفس في ذلك اليوم جزاء ما عملت من الخير أو الشر كاملا وافيا، ولا ينقص أحد من حسناته ولا يزاد في سيئاته أو يعاقب بغير جرمه. ولما أخبر تعالى أن الكفار سيغلبون وأنه ليس لهم من ناصرين، كان حالهم مقتضيا لأن يقولوا: كيف نغلب مع قوتنا وكثرتنا وقلة أعدائنا وضعفهم؟ فقال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك. قل يا محمد، يا الله، يا من لك الملك كله، ملك الدنيا والآخرة، فتملك جميع الممالك وتصرفها وتدبرها. ثم فصل سبحانه في بعض وجوه تصاريفه وتدابيره في ملكه فقال: تؤتي الملك من تشاء. أنت الذي تمنح الملك والمال والتمكين في الأرض من تشاء من خلقك، وتنزع الملك ممن تشاء. وتنزع الملك ممن تشاء أن تنزعه منه، فتزيل عنه وصف الملك. وتعز من تشاء. وتعز من تشاء أن تعزه بطاعتك أو بإعطائه الملك وبسط القدرة له أو نصره وغير ذلك. وتذل من تشاء. وتذل من تشاء أن تذله بمعصيتك أو بسلب ملكه وتسليط أعدائه عليه أو هزيمته وغير ذلك. بيدك الخير. الخير كله بيدك، ليس لأحد معك منه شيء. إنك على كل شيء قدير. إنك يا الله قدير على كل شيء، فلا يمتنع عليك أمر من الأمور. وفي الآية إثبات لصفة اليد لله تعالى على ما يليق به سبحانه. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. إنك تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل، فتجعل ما نقصت من ساعات الليل زيادة في ساعات النهار، وما نقصت من ساعات النهار زيادة في ساعات الليل. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وتخرج الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء من النطف الميتة، وتخرج الزرع من الحبة، وتخرج النخلة من النواة، وتخرج الدجاجة من البيضة، وتخرج المؤمن من الكافر إلى غير ذلك. وتخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء، وتخرج الحبة من الزرع، والنواة من النخلة، والبيضة من الدجاجة، والكافر من المؤمن، إلى غير ذلك. وترزق من تشاء بغير حساب. وتعطي من تشاء من الخلق الرزق الواسع دون تقدير أو تضييق أو محاسبة. ولما بين الله تعالى أنه مالك الملك وأن بيده مجامع الخير والسلطان المطلق في تصريف الكون، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فإذا كانت العزة والقوة له عز شأنه، فمن الجهل والغرور الاعتزاز بأحد من دونه، أو اللجوء إلى غير بابه، أو موالاة أعدائه. لذا قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار أنصارا وأعوانا، تحبونهم وتظاهرونهم وتوالونهم متجاوزين المؤمنين إليهم. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ومن يفعل ذلك المذكور فيتخذهم أولياء من دون المؤمنين، فقد برئ من الله وبرئ الله منه. ثم استثنى الله تعالى فقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه. إلا أن تخافوا على أنفسكم من شرهم، فلكم أن تتقوهم بمداراتهم وإظهار الولاية لهم بألسنتكم، مع إضمار العداوة والبغض لهم وعدم مشايعتهم على كفرهم أو إعانتهم على المسلمين. ثم هدد الله جل وعلا وتوعد من فعل ما نهى عنه فقال: ويحذركم الله نفسه. ويخوفكم الله من نفسه، فلا تتعرضوا لسخطه وعذابه بركوب معاصيه أو موالاة أعدائه. وإلى الله المصير. وإليه سبحانه المرجع بعد الموت، فيجازي كل عامل بعمله. فإياكم أن تفعلوا من الأعمال ما تستحقون به العقوبة، واعملوا ما به يحصل الأجر والمثوبة. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قل يا محمد إن تخفوا ما في قلوبكم وضمائركم من الخير أو الشر أو الولاية أو العداوة وغير ذلك أو تظهروه فإن الله عز وجل يعلمه ويجازيكم عليه. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وقل لهم أيضا إن الله يعلم جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض لا يغيب عنه شيء. والله على كل شيء قدير. والله قادر على كل شيء فقدرته نافذة ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولكمال علمه وكمال قدرته إذا أراد معاجلة أحد بعقوبة فلن يفلت من عقابه فاحذروا. ولما أخبر الله تعالى عن علمه وقدرته وفي ضمنه الإخبار بما هو لازم ذلك من المجازات على الأعمال أخبر عن محل ذلك وهو يوم القيامة الذي توفى فيه كل نفس ما كسبت. فلهذا قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس الذي عملته من خير قد أحضر كاملا موفرا سواء كان قليلا أو كثيرا. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. والذي عملته كل نفس من سوء قل أو كثر تحب وتتمنى لو أن بينها وبينه مسافة بعيدة أو زمنا طويلا متأخرا. ثم قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا ويحذركم الله نفسه ويخوفكم الله من نفسه والله رؤوف بالعباد. والله رحيم بخلقه أشد الرحمة وأرقها لذا حذرهم. ولما نهى الله سبحانه وتعالى عن موالاة الكفار ظاهرا وباطنا وكان الإنسان ربما والى الكافر وهو يدعي محبة الله سبحانه وتعالى وختم برأفته سبحانه وتعالى بعباده وكانت الرأفة قد تكون عن المحبة الموجبة للقرب فكان الإخبار بها ربما دعا إلى الاتكال ووقع لأجله الاشتباه في الحزبين جعل لذلك سبحانه وتعالى علامة فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل يا محمد لمن يدعون محبة الله إن كنتم تحبون الله كما ادعيتم فاتبعوني بتصديق خبري وطاعة أمري والاقتداء بي فإنكم إن اتبعتموني يحببكم الله ويغفر لكم جميع ذنوبكم. فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول ومن اتبع الرسول فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله جل وعلا. والله غفور رحيم. والله غفور لذنوب عباده يسترها عليهم ويتجاوز عنها رحيم بهم يعطف عليهم ويحسن إليهم. قل أطيعوا الله والرسول. قل يا محمد أطيعوا الله والرسول محمدا صلى الله عليه وسلم وذلك بامتثال الأمر واجتناب النهي. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن أعرضوا عن الطاعة ولم ينقادوا فهذا كفر منهم، والله عز وجل لا يحب الكافرين بل يبغضهم ولا يغفر لهم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اختار واجتبى آدم عليه السلام فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء إلى غير ذلك، واختار نوحا عليه السلام فكان أول رسول بعثه وجعل ذريته هم الباقين، واختار إبراهيم عليه السلام خليل الله واختار قومه ومنهم الأنبياء الذين من بعده فهم من ذريته، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، واختار عمران والد مريم وزوجته أم مريم ومريم وابنها عيسى عليه السلام، اختارهم الله وفضلهم على العالمين. ذرية بعضها من بعض، نسلا بعضه من بعض في وراثة الاصطفاء والإيمان والطاعة والموالاة في الدين والتناصر على الحق. والله سميع عليم، والله يعلم من يستحق الاصطفاء فيصطفيه، فهو يسمع أقوالهم ويعلم أحوالهم وما في ضمائرهم، فلذا فضلهم واختارهم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. واذكر يا محمد إذ قالت امرأة عمران والدة مريم عليها السلام يا رب إني أوجبت على نفسي أن أجعل ما في بطني مفرغا لعبادتك حبيسا على خدمة بيت المقدس، فتقبل مني يا رب ما نذرت لك. إنك أنت السميع العليم، إنك أنت السميع لقولي ودعائي المستجيب له العليم بنيتي وقصدي. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فلما ولدت امرأة عمران إذا بالمولود أنثى، فاعتذرت قائلة يا رب إني ولدتها أنثى والله أعلم من كل أحد بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى في القوة والجلد على خدمة بيت المقدس بالإضافة إلى ما يعتري الأنثى من الحيض. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني جعلت اسمها مريم، فأطلقت عليها هذا الاسم يوم ولادتها، وإني أجيرها وأولادها أي عيسى عليه السلام، أجيرها وأولادها بك وحدك من الشيطان المبعد المطرود. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فقبل الله مريم قبولا حسنا ورضي نذر أمها وإن كان أنثى، فيسرها لليسرى وسلك بها طريق السعداء، وأنشأها نشأة حسنة في بدنها وخلقتها ودينها وأخلاقها، وجعل الله تعالى نبيه زكريا عليه السلام كافلا وضامنا لها، وذلك بعد أن وقع الخلاف في من يكفل مريم فاقترعوا، فكانت من نصيب زكريا عليه السلام. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل عليها زكريا مكان عبادتها وجد عندها طعاما تتغذى به بلا كسب ولا تعب، فهي منقطعة للعبادة، فيتعجب ويسألها عن ذلك. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قال زكريا لمريم: يا مريم، من أين لك هذا الرزق؟ قالت: هو من عند الله. قالت له مريم: إن هذا الرزق من عند الله، فهو الذي ساقه إلي ورزقنيه. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يعطي الرزق من يشاء من غير إحصاء ولا حصر ولا عدد يحاسب عليه. هنالك دعا زكريا ربه. عند ذلك الذي رآه زكريا من رزق الله تعالى لمريم بنت عمران على غير المعتاد من سننه تعالى في الرزق، رجا أن يرزقه الله ولدا مع الحال التي هو عليها من تقدم سنه وعقم امرأته، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. قال زكريا: يا رب، أعطني من عندك ولدا صالحا مباركا. إنك سميع الدعاء. إنك سميع لدعاء من دعاك مجيب له. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فاستجاب الله دعاءه وأرسل إليه جماعة من الملائكة تبشره بذلك، فنادته الملائكة مخاطبة له وهو في حال قيامه للصلاة في مكان عبادته بقولها: يا زكريا، إن الله يبشرك بولد يولد لك من صلبك اسمه يحيى، من صفته أن يكون مصدقا بكلمة من الله، وهو عيسى بن مريم، لأنه خلق خلقا خاصا بكلمة من الله، ويكون يحيى سيدا على قومه في العلم والعبادة، ممتنعا من قرب النساء وعن كل ما تشتهيه النفوس عادة مما أحل الله، لانقطاعه لعبادة الله، ويكون أيضا نبيا من الصالحين. وهذه بشارة ثانية بنبوة يحيى عليه السلام، وهي أعلى من البشارة الأولى بولادته. ولما سمع زكريا عليه السلام البشارة بوجود الولد أخذ يتعجب من كمال قدرة الله. قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال زكريا لما بشرته الملائكة بيحيى: يا رب، كيف يكون لي غلام وقد كبرت وبلغت سنا من بلغها لم يولد له، وامرأتي عقيم لا يولد لها؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال الله جوابا على قوله: مثل خلق يحيى على كبر سنك وعقم زوجك كخلق الله ما يشاء مما يخالف المألوف عادة، لأن الله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء بحكمته وعلمه. قال: رب اجعل لي آية. قال زكريا: يا رب، اجعل لي علامة تدل على وجود الولد مني. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. قال الله: علامتك التي طلبت أنك ينحبس لسانك فلا تستطيع النطق أو مخاطبة الناس إلا إشارة، ويكون ذلك مدة 3 أيام بلياليها مع كونك سويا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وأكثر من ذكر ربك فإنك لا تمنع ذكره، وعظم ربك بعبادته منزها له عما لا يليق به آخر النهار وأوله. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. واذكر يا محمد حين قالت الملائكة لمريم عليها السلام يا مريم إن الله اختارك لما تتصفين به من صفات حميدة، وطهرك من النقائص، واختارك على نساء العالمين في زمانك وفضلك عليهن. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قالت الملائكة أيضا يا مريم أخلص الطاعة لربك وحده وداومي على عبادته وصلي وكوني مع الخاشعين العابدين المصلين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذه الأخبار التي تقدم ذكرها عن امرأة عمران وابنتها مريم وزكريا وابنه يحيى عليهما السلام من أخبار القوم الخفية التي غابت عنك وعن قومك يا محمد فلم تطلعوا عليها، نقصها عليك ونخبرك بها دليلا على نبوتك وتحقيقا لصدقك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وما كنت يا محمد عند زكريا وقومه حين اقترعوا في شأن مريم بإلقاء أقلامهم لينظروا أيهم يكفلها ويضمها إليه. وما كنت لديهم إذ يختصمون. وما كنت عندهم أيضا حال اختصامهم أيهم أحق بها، فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما كان لك علم به. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. واذكر يا محمد إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بولد يكون وجوده بكلمة صادرة من الله وهي قوله كن فيكون. يشتهر هذا الولد بأن اسمه المسيح عيسى بن مريم نسبة لأمه لأنه لا أب له، فنفى الله بذلك عنه ما أضاف إليه النصارى من إضافتهم بنوته إليه عز وجل. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكون عيسى عليه السلام ذا وجاهة ومنزلة عالية ومكانة عند الله في الدنيا لكونه أحد المرسلين من أولي العزم الذين نشر الله ذكرهم، ويكون ذا وجاهة ومنزلة عالية ومكانة عند الله في الآخرة لما له من الشفاعة عند الله والدرجات العليا في الجنة، ويكون من المقربين إلى الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ويكلم الناس طفلا في الفراش آية من الله وتبرئة لأمه، ويكلمهم أيضا بالغا كبيرا حال كهولته تكليم المرسلين بعد أن يوحي الله إليه، وهو من الصالحين في قوله وعمله. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت مريم يا رب كيف يوجد هذا الولد مني ولم يجامعني بشر لا بنكاح ولا بزنا؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قال لها الملك مثل ما خلق الله لك ولدا من غير أب يخلق ما يشاء مما يخالف المألوف والعادة فلا يعجزه شيء سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا أراد الله إيجاد شيء فإنما يقول له كن فيوجد كما شاء عقيب الأمر فلا يتأخر شيئا. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلم الله عز وجل عيسى عليه السلام الكتابة ويعلمه السنة التي يوحيها إليه في غير كتاب من الشرائع ونحوها ويعلمه التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام ويعلمه الإنجيل الذي سينزله عليه. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ويجعله رسولا يرسله إلى بني إسرائيل حيث يقول لهم إني رسول الله إليكم قد جئتكم بعلامة من ربكم تحقق قولي وتصدق خبري في كوني مرسلا من الله إليكم. ثم بين عيسى هذه الآية التي جاء بها قائلا أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. قال عيسى عليه السلام إني أصور لكم من الطين شيئا مقدرا على شكل الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا له روح يطير بعلم الله تعالى وتمكينه لي. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأشفي من يولد أعمى فيبصر وأشفي من به داء البرص الذي يصيب الجلد فيعود جلده سليما وأحيي من كان ميتا كل ذلك بإذن الله تعالى. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وأخبركم بما تأكلون وبما تخبئون في بيوتكم من طعام وتخفونه دون أن أعاين ذلك أو يأتيني أحد بخبره. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وغير ذلك مما سبق ذكره لآية تدل على صدقي وتهديكم وتنفعكم إن كنتم مؤمنين، وإلا فليست هادية ولا نافعة لكم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وجئتكم مقررا ومخبرا بصدق ما قبلي من التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، وجئتكم أيضا لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وجئتكم بآية من ربكم. وجئتكم بحجة ودلالة على صدقي فيما أقول لكم. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وأطيعوني فيما دعوتكم إليه. ولما أمرهم عيسى بتقوى الله ذكر ما هو كالسبب في ذلك فقال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه. إن الله ربي وربكم وخالقنا ومالكنا ورازقنا، لذا فاعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. فاستدل عيسى عليه السلام هنا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية لأنه يستلزمه. هذا صراط مستقيم، ما سبق ذكره من تقوى الله وطاعة رسوله وتحقيق العبادة له طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، موصل إلى الله تعالى وإلى جنته. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ فلما وجد عيسى عليه السلام من بني إسرائيل الذين أرسل إليهم، لما وجد التكذيب به ورأى الإعراض عنه والجحد لنبوته والصد عن دعوته، قال: من أعواني في الدعوة إلى الله ونصرة دينه؟ ومن يضيف نصرته ويضمها إلى نصرة الله لي؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال الأنصار من أصحاب عيسى عليه السلام: نحن أنصار دين الله، آمنا بالله، واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قال الحواريون أيضا: يا ربنا، آمنا بالإنجيل الذي أنزلت على عيسى عليه السلام واتبعنا رسولك عيسى عليه السلام، فأثبت أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسلك بالصدق ولدينك بأنه الحق واتبعوا أمرك ونهيك، ومنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاجعلنا في عدادهم ومعهم لنفوز بمثل ما فازوا به. ومكروا ومكر الله، ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام فحاولوا قتله متحيلين على ذلك، ومكر الله بهم فألقى شبه عيسى عليه السلام على رجل آخر فأخذوه وقتلوه ظنا منهم أنه عيسى عليه السلام. والله جل وعلا لا يمكر إلا بالماكرين، مقابلة لمكرهم وردا لكيدهم وشرهم، فيمكر بهم سبحانه وتعالى ليرد كيدهم في نحورهم ويجعل الدائرة تدور عليهم فينقلبوا خاسرين. والله خير الماكرين، والله خير الماكرين، أي أن الله أقواهم في المكر بمن يستحق المكر وأعلم بالأسباب التي تحيط بأعدائه، وهو سبحانه أشد بطشا وأنفذ إرادة. إذ قال الله: يا عيسى، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. واذكر يا محمد إذ قال الله لعيسى عليه السلام: يا عيسى، إني متوفيك وفاة نوم ورافعك بروحك وبدنك إلى السماء ومخلصك ممن كفروا بك ومخرجك من بينهم برفعي إياك إلى السماء. وجاعل أتباعك يا عيسى فوق الذين كفروا بالحجة والبرهان وبالعزة والغلبة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم يوم القيامة إلي مصيركم أيها المختلفون في عيسى عليه السلام جميعا، فأقضي بينكم فيما كنتم تختلفون فيه من أمره عليه السلام. ثم بين الله تعالى حكمه فيهم وما يفعله بهم فقال: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فأما الذين كفروا فإني أعذبهم عذابا شديدا قويا في الدنيا بالقتل والسبي والذلة والمسكنة وأخذ الأموال وما يحصل لقلوبهم من الضيق والضنك والقلق والحسرة وغير ذلك، وأعذبهم في الآخرة بنار جهنم وليس لهم أحد يدفع عنهم العذاب ولا يمنع عنهم أليم العقاب، لا من الأهل أو الشفعاء أو الأصدقاء أو غيرهم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيتم لهم ربهم جزاءهم من الثواب دون نقص أو بخس في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فيكون بالنصر والظفر والإعزاز والحياة الطيبة وحسن الذكر وغير ذلك، وأما في الآخرة فيكون بالجنة والنعيم المقيم. والله لا يحب الظالمين. والله لا يحب من ظلم غيره حقا له أو وضع شيئا في غير موضعه، بل يبغضهم ويحل عليهم غضبه وعقابه، فنفى الله بذلك عن نفسه أن يظلم أحدا من خلقه، لأنه إذا كان لا يحب الظالمين فكيف يظلم خلقه سبحانه وتعالى. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. هذه الأنباء التي أخبر الله بها عن عيسى عليه السلام وأمه مريم وما قصه الله من قصص نقرأها عليك يا محمد على لسان جبريل عليه السلام، هذه الأنباء والأخبار من العلامات والحجج الدالة على صدقك ونبوتك، وهي أيضا من القرآن ذي الحكمة، فهو محكم متقن وحاكم على غيره. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إن شبه عيسى في خلق الله له من غير أب كشبه آدم. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قد خلق الله آدم من تراب بلا أب ولا أم ثم قال له كن فكان، فليس خلق الله عيسى بلا أب بأعجب من خلق آدم، فكيف يستنكر وجود عيسى من غير أب من يقر بوجود آدم من غير أب؟ فدعوى إلهية عيسى عليه السلام لكونه خلق من غير أب دعوى باطلة، فآدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم، واتفق الجميع على أنه عبد من عباد الله. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هذا القول الذي أنبأتك به من خبر عيسى هو الحق من عند ربك، فلا تكن من الشاكين في شيء مما أخبرك به ربك، بل عليك الثبات على ما أنت عليه من الحق. فمن حاج حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فمن جادلك يا محمد في المسيح عيسى ابن مريم من بعد ما جاءك من العلم الذي قد بينته لك أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، فقل لهم تعالوا ننادي للحضور أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ونجتمع كلنا، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثم نتضرع إلى الله بالدعاء أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين في قولهم المصرين على عنادهم. إن هذا لهو القصص الحق. إن هذا الذي قصصناه عليك من أمر عيسى عليه السلام وأنه عبد لله ورسوله هو القصص الحق والصدق، وما خالفه فهو باطل. وما من إله إلا الله. وما من معبود بحق إلا الله، فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له. وإن الله لهو العزيز الحكيم. وإن الله هو الذي لا يغلب، فهو الذي قهر كل شيء وخضع له، وهو سبحانه ذو الحكمة فهو الحاكم ولا حاكم غيره، وهو المحكم سبحانه أي المتقن لما حكم به. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن أعرضوا عن الإقرار بالتوحيد وأن عيسى عبد الله ورسوله، وعدلوا عن الحق إلى الباطل، فهم المفسدون، والله عليم بهم ويجازيهم على ذلك شر الجزاء ويعاقبهم أشد العقوبة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قل يا محمد لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، يا أهل الكتاب هلموا وأقبلوا إلى كلمة عدل نستوي نحن وأنتم فيها. ثم فسر هذه الكلمة بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أن نوحد الله ونفرده بالعبادة ولا نشرك به شيئا، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا صنما ولا وثنا ولا حيوانا ولا جمادا ولا غير ذلك. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا ينزل بعضنا بعضا منزلة الربوبية فيعبد أو يسجد له أو يطاع في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن أعرضوا عن إجابة ما دعوا إليه فقولوا أيها المؤمنون لهؤلاء المعرضين اشهدوا أننا مستمرون على الإسلام، منقادون لشريعته، مقرون بتوحيد الله، مخلصون في عبادته. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لم تجادلون وتخاصمون في إبراهيم خليل الرحمن، ويدعي كل فريق منكم أنه كان منهم ويدين دينهم، ثم يقيم سبحانه الحجة الداحضة لدعواهم والدليل المبطل لقولهم فيقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وأيها النصارى أنه كان نصرانيا وما أنزلت التوراة ولا الإنجيل إلا بعد موته بزمن؟ واليهودية ما حدثت إلا بعد نزول التوراة، ولا حدثت النصرانية إلا بعد نزول الإنجيل. ولما كان الدليل عقليا قال الله موبخا لهم: أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون بطلان قولكم؟ فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، ها أنتم يا أهل الكتاب جادلتم وخاصمتم فيما لكم به علم من أمر دينكم مما وجدتموه في كتبكم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ فلم تجادلون فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم عليه السلام ودينه مما ليس في كتبكم ولا جاءت به أنبياؤكم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم ما غاب عنكم ولم يأتكم علمه عن طريق رسله من أمر إبراهيم عليه السلام وغيره من الأمور، وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الله من هذا وغيره. ثم يقرر الله تعالى ما كان عليه إبراهيم عليه السلام من الدين فيقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لم يكن إبراهيم عليه السلام يهوديا على ملة اليهود ولا نصرانيا على ملة النصارى، ولكن كان إبراهيم عليه السلام مستقيما متبعا لأمر الله مخلصا له، قد خشع لله قلبه وانقادت له جوارحه والتزم بأحكامه. وما كان من المشركين. وما كان إبراهيم من المشركين بالله تعالى كما يزعم مشرك العرب أنهم على ملته. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. إن أحق الناس بإبراهيم ونصرته وأقربهم إليه هم الذين اتبعوا ما جاء به في زمانه، وأحق الناس أيضا بذلك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به من أصحابه ومن بعدهم. والله ولي المؤمنين. والله ناصر المؤمنين ومعينهم ومؤيدهم. ثم يقول الله تعالى محذرا من مكر هذه الطائفة من أهل الكتاب: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. تمنت جماعة من أهل التوراة من اليهود وأهل الإنجيل من النصارى أن يخرجوكم من الهدى إلى الضلال ومن الإسلام إلى الكفر. وما يضلون إلا أنفسهم. وهم بذلك لا يضلون إلا أنفسهم لأنهم ابتعدوا عن الإسلام وانشغلوا بمحاولة إضلال المؤمنين عن طلب الهداية. وما يشعرون. وما يدرون ولا يعلمون أنهم لا يضلون إلا أنفسهم وأنهم لا يصلون إلى إضلال المؤمنين. ثم قال تعالى منكرا عليهم: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب ما الذي دعاكم إلى الكفر بالقرآن وأنتم تشهدون بصحة القرآن وتعلمون صدقه وأنه حق من عند ربكم؟ فهم يعلمون نعت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء في كتبهم وأن ما جاء به حق. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ يا أهل الكتاب لم تخلطون الحق بالباطل حتى يلتبس أحدهما بالآخر؟ ولم تخفون الحق ومن ذلك كتمانكم صفة محمد صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتبكم؟ وأنتم تعلمون أنكم تلبسون الحق بالباطل وتعلمون أن الذي تكتمونه من الحق هو الحق. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقال الطائفة من أهل الكتاب من اليهود أظهروا الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وادخلوا في دينه أول النهار، وإذا كان آخر النهار كفروا بدينهم لعلهم يرجعون عن دينهم ويتركونه، لأنه يقال لو كان هذا الدين صحيحا ما خرج منه من آمن به من أهل الكتاب. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وقالت هذه الطائفة أيضا ولا تصدقوا ولا تطمئنوا إلا لمن تبع دينكم فكان يهوديا. فأمر الله نبيه أن يرد عليهم بهذه الجملة الاعتراضية، فقال له قل إن الهدى هدى الله. قل يا محمد إن التوفيق توفيق الله والبيان بيانه، فهو الذي يهدي المؤمنين إلى الإيمان بما نزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن فعلتم ما فعلتم فلن ينفعكم ذلك شيئا. ثم عاد السياق إلى كلام اليهود بعضهم لبعض ووصاياهم فيما بينهم، إذ قالوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. ولا تصدقوا أن يؤتى أحد من البشر مثل الذي أوتيتم يا بني إسرائيل من العلم والحكمة والكتاب والفضائل والكرامات، ولا تصدقوا أن أحدا يجادلكم عند ربكم لأنكم أصح منهم دينا وأكرم على الله منهم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قل لهم يا محمد إن التوفيق للإيمان والهداية للإسلام والإحسان بشتى أنواع الإحسان يعطيه الله من أراد من عباده، وقد آتى الله هذه الأمة ما يزيد بكثير على الفضائل التي آتاها بني إسرائيل. والله واسع عليم. والله ذو سعة بفضله على من يشاء، ذو علم بمن يستحق الفضل وهو له أهل، فهو يؤتي فضله عن علم وحكمة سبحانه وتعالى. يختص برحمته من يشاء. يخص الله بالنبوة والإسلام والقرآن من يشاء ممن هو أهل لذلك، وقد خص هذه الأمة ونبيها بما لا يحد ولا يوصف من الفضل. والله ذو الفضل العظيم. والله صاحب الإحسان الواسع الكثير الذي يتفضل به على من أحب من خلقه. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. ومن أهل الكتاب الذي إن تأمنه يا محمد على المال الكثير يؤده إليك ويرده دون نقصان أو تغيير ولا يخنك فيه، وما دونه يؤديه من باب أولى. ثم ذكر تعالى قسما ثانيا منهم، وهو الخائن الذي لا يؤتمن، فقال: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ومن أهل الكتاب الذي إن تأمنه على دينار يخنك فيه فلا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما بالمطالبة والاقتضاء والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك، وهو تارك أداء ما فوقه من باب أولى. ثم بين الله عز وجل سبب استحلالهم أموال المسلمين وخيانتهم بقوله: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ذلك الجحود للحق واستحلال الخيانة بسبب أنهم قالوا: لا حرج علينا ولا إثم فيما أخذنا من أموال العرب وأكلنا منها، فإن الله أحلها لنا، لأنهم على غير الحق ويقولون الكذب على الله تعالى بادعائهم أنه أحل لهم خيانتهم وترك قضائهم، وليس ذلك عن جهل منهم بل مع علمهم بأنهم يكذبون، فجمعوا بين أكل الحرام والكذب على الله بادعاء حله. بلى من أوفى بعهده اتقى فإن الله يحب المتقين. ليس الأمر كما يقول هؤلاء الكاذبون على الله من اليهود من أنه ليس عليهم في أموال الأميين حرج ولا إثم، ولكن الذي أوفى بعهد الله منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدق بما جاء به من الله وأدى الأمانة إلى من ائتمنه عليها إلى غير ذلك، واتقى ما نهاه الله عنه من الكفر به وسائر معاصيه التي حرمها عليه، وأطاعه واتبع شريعته، فإن الله يحب الذين يتقونه فيخافون عقابه ويحذرون عذابه باجتناب ما نهاهم عنه وحرمه عليهم وطاعته فيما أمرهم به. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. إن الذين يستبدلون بما عهد الله إليهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأداء الأمانة ويأخذون بالأيمان الكاذبة عوضا قليلا خسيسا من متاع الدنيا الزائل، فينكثون العهد مع الله ويحلفون كذبا وزورا من أجل ذلك، أولئك لا حظ لهم من الخير يوم القيامة ولا نصيب لهم منه، ولا يكلمهم الله يوم القيامة تكليم رضا أو كلاما يسرهم، ولكنه يكلمهم تكليم إهانة وغضب وسخط، ولا ينظر إليهم نظر رحمة وعطف ولا نظرا يسرهم. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولا يطهرهم سبحانه من ذنوبهم وكفرهم مما تلوثوا به في الدنيا، ولهم عذاب مؤلم موجع. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب. وإن من أهل الكتاب جماعة يعطفون ويميلون ألسنتهم بالكتاب، إما بتحريف لفظه وإما بتحريف معناه بتفسيره على غير مراد الله. لتحسبوه من الكتاب. يلوون ويميلون ألسنتهم بالكتاب لتظنوا أن ما يحرفونه بكلامهم من كتاب الله المنزل. وما هو من الكتاب. وما ذلك الذي لووا به ألسنتهم من كتاب الله؟ ويقولون هو من عند الله. ويقولون عما لووا به ألسنتهم من التحريف والكذب والباطل هو مما أنزله الله على أنبيائه. وما هو من عند الله. وما ذلك الذي لووا به ألسنتهم فأحدثوه مما أنزله الله إلى أحد من أنبيائه، ولكنه مما أحدثوه من قبل أنفسهم. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ويتعمدون قول الكذب على الله والإلحاق بكتاب الله ما ليس منه، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما ينبغي لأحد من الناس ينزل الله عليه كتابه ويعلمه الحكمة ويعطيه النبوة ثم يدعو إلى عبادة نفسه ويقول للناس اعبدوني من دون الله، ولكن إذا آتاه الله ذلك فإنه يقول للناس كونوا علماء حكماء حلماء مخلصين للرب متعبدين له معلمين للناس تربونهم بصغار العلم قبل كباره بسبب تعليمكم الكتاب لغيركم المتضمن لعلمكم وبسبب مداومتكم على قراءته وحفظ ألفاظه. ولما نفى الله تعالى أن يكون من آتاه الله النبوة من البشر داعيا إلى نفسه وأثبت أنه يكون ولا بد داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، أثبت أن ذلك لا بد أن يكون على وجه الإخلاص، لأن بعض الشياطين يحكم مكره بإبعاد التهمة عن نفسه بالدعاء إلى غيره على وجه الشرك، لا سيما إن كان ذلك الغير ربانيا كعيسى عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا ينبغي له كذلك أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا تعبدونهم من دون الله، فما ينبغي له أن يأمركم بعبادة أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ أيجوز منه أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم منقادون بالطاعة متذللون بالعبودية لله تعالى، قد تقرر إسلامكم وثبت لا يمكن أن يفعل ذلك؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ واذكر يا محمد حين أخذ الله العهد المؤكد على النبيين قائلا لهم مهما أعطيتكم أيها النبيون من كتاب وحكمة أعلمكم إياها، ومهما بلغ أحدكم ما بلغ من المكانة والمنزلة، ثم جاءكم أيها النبيون وجاء أمامكم وأتباعكم رسول يصدق ما معكم من الكتب وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فعليكم أن تؤمنوا به وتصدقوه وتنصروه على أعدائه وتعينوه على نشر رسالته، ولا يحملنكم ما آتيتكم من كتاب وحكمة على أن تتركوا متابعته أو تستغنوا بما آتيتكم عما جاء به. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قال الله لهم هل اعترفتم والتزمتم بذلك الميثاق وأخذتم عهدي الثقيل وميثاقي الشديد المؤكد ووصيتي بالإيمان بهذا الرسول ونصرته وقبلتم ذلك ورضيتموه؟ قالوا أقررنا. قالوا اعترفنا وقبلنا والتزمنا بأن نؤمن به وننصره. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال الله تعالى للأنبياء فاشهدوا على أنفسكم وعلى أتباعكم من الأمم بذلك، وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعلى أممكم، وكفى بالله شهيدا. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن تولى وأعرض بعد ذلك عن هذا العهد والميثاق بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه ونصرته من أمم هؤلاء الأنبياء، فأولئك هم الخارجون من دين الله والمعرضون عن طاعته. ولما بين الله تعالى في الآية الأولى أن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام شرع شرعه الله وأوجبه على جميع من مضى من الأنبياء والأمم، لزم أن كل من كره ذلك فإنه يكون طالبا دينا غير دين الله، فلهذا قال أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أيطلبون دينا غير دين الله وشريعة غير شريعته؟ وله استسلم وانقاد وخضع وذل من في السماوات والأرض طائعين كالملائكة والأنبياء والمؤمنين ومكرهين كالكفار، فهم تحت قهر الله وسلطانه العظيم مستسلمون لقضائه وقدره. ثم يقول تعالى محذرا لهم أن يلقى الإنسان ربه على غير ملة الإسلام، وإليه يرجعون، وإليه سبحانه يصيرون بعد مماتهم، فيجازي كلا بعمله، أما المحسن فيجازى بإحسانه، وأما المسيء فيجازى بإساءته. ولما ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة أنه إنما أخذ الميثاق على الأنبياء في الإيمان بالرسول الذي يأتي مصدقا لما معهم، بيّن في هذه الآية أن من صفة محمد صلى الله عليه وسلم كونه مصدقا لما معهم، فقال: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. فإن ابتغوا غير دين الله فقل لهم: يا محمد، آمنا بالله إلها وأطعناه فيما أمرنا به. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وقل لهم أيضا: آمنا بما أنزل علينا من وحي الله من القرآن ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وآمنا أيضا بما أنزل الله على إبراهيم وعلى ابنه إسماعيل وإسحاق وعلى ابن إسحاق يعقوب وعلى أنبياء بطون بني إسرائيل المتشعبة من الأولاد الاثنى عشر ليعقوب، وآمنا أيضا بالتوراة التي أعطاها الله موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أعطاه الله عيسى عليه السلام، وما أيدهما الله به من الآيات، وبما أعطي جميع الأنبياء من ربهم. لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم وآخر في الإيمان، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، لكن نؤمن بهم جميعا. وفي هذا تعريض باليهود والنصارى لأنهم فعلوا خلاف ذلك. ونحن له مسلمون، ونحن لله مستسلمون ظاهرا وباطنا، منقادون له بالطاعة ومتذللون له بالعبودية، لا ندين بغير دين الإسلام. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يطلب دينا غير الإسلام ليدين به فلن يقبل منه ذلك الدين وهو مردود عليه، قد خسر ثواب الله ونعيمه وصار إلى عذابه، وبخس نفسه حظها من رحمة الله لأنه يعمل عملا لن يقبل منه. ولما عظم الله تعالى أمر الإسلام والإيمان بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أكد ذلك التعظيم بأن بين وعيد من ترك الإسلام فقال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق الحق وجاءهم البينات. لا يهدي الله قوما ارتدوا بعد أن آمنوا، فكيف يستحقون الهداية وقد اختاروا الكفر والضلال بعد أن عرفوا الحق ودخلوا في الإيمان، وبعد أن أقروا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس حقا، صادق فيما أخبر، عادل فيما حكم، وجاءتهم الحجج من عند الله، وقامت عليهم الدلائل والبراهين التي تبين صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والله لا يهدي القوم الظالمين. والله عز وجل لا يوفق للحق الذين ظلموا أنفسهم فتركوا الحق بعدما عرفوه واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه. ثم أخبر سبحانه عن عقوبة هؤلاء المعاندين الظالمين، أخبر عن العقوبة الدنيوية والأخروية فقال: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، ثوابهم ومكافأتهم طرد الله لهم وإبعادهم من رحمته، ولعن خلقه لهم من الملائكة والناس جميعا. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ماكثين في عقوبة الله ولعنته لا ينقصون من العذاب شيئا، ولا تهون عليهم العقوبة، ولا هم يمهلون ولا يؤخرون ولا يؤجلون. ثم استثنى جل ثناؤه الذين تابوا من هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم فقال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين رجعوا إلى الله وراجعوا الإيمان بالله ورسوله من بعد كفرهم وارتدادهم وأصلحوا ما أفسدوا وعملوا الصالحات، فإن الله يستر عليهم الذنوب ويتجاوز عنها ويترك العقوبة عليها، ويتعطف سبحانه عليهم بالرحمة التي تقتضي الإحسان والإنعام. ولما رغب سبحانه في التوبة رهب من التواني عنها فقال: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وارتدوا بعد إيمانهم ثم أقاموا على كفرهم واستمروا عليه إلى الممات وتمادوا في ضلالهم وأخروا التوبة إلى حضور الموت، فلن يقبل الله لهم توبة. وهؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا هم الذين ضلوا سبيل الحق وأخطأوا الطريق القويم في الأقوال والأفعال. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، إن الذين كفروا وماتوا على الكفر فلن يقبل الله منهم شيئا من عملهم ولو كانوا أنفقوا ملء الأرض ذهبا تقربا إلى الله، وكذلك لو افتدوا أنفسهم من الله بملء الأرض ذهبا ما قبل الله منهم. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هؤلاء الذين كفروا وماتوا وهم كفار لهم عند الله في الآخرة عذاب موجع مؤلم، وليس لهم أحد ينصرهم ويستنقذهم من عذاب الله أو يجيرهم من أليم عقابه. ولما بين سبحانه في الآية السابقة أن الذين كفروا لن يقبل من أحدهم أعظم ما ينفقه لتخليص نفسه في الآخرة مما يلحقه من الشدائد، حث المؤمنين على الإنفاق وبين أن الأحب منه أجدر بالقبول، وأنه يبلغ بصاحبه إلى مرتبة البر، فقال سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تدركوا الخير الكثير من الله بتفضله عليكم بإدخالكم الجنة وصرف العذاب عنكم الذي يطلب بطاعة الله وعبادته، لن تدركوا ذلك حتى تنفقوا وتتصدقوا من أموالكم التي تحبها قلوبكم. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ومهما تنفقوا من شيء من أموالكم فإن الله ذو علم به ويجازي صاحبه عليه جزاءه في الآخرة ويثيبه على ما أنفق.